الفرع الثالث يعني. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الفرع الثالث: القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين، كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما، لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف لأنه يجوز تركه. وفي المحصول والمنتخب أنه الحق، وفي الحاصل أن مقابله خطأ. طيب المسألة اللي احنا لسه بنتكلم فيها اللي هو مسألة ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب إما أن هو يكون أن يكون مقدرا بقدر معين، أو أن هو لا يكون مقدر بقدر معين. المقدر بقدر معين زي إيه؟ زي غسل الوجه مثلا، له مقدار معين. وإما أن ألا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة، تمام؟ طبعا ده على بعض المذاهب، مسح الرأس لا يتقدر بقدر معين، ده على بعض المذاهب. طيب إذا كان مقدر بقدر معين زي غسل الوجه، يعني له حدود معينة، تمام؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني زي مثلا مسح جزء من الرأس، فده لا يتم العلم بحصول الواجب اللي هو غسل الوجه الا بغسل جزء من الراس، الا بمسح جزء او غسل جزء من الراس، اسف، الا بغسل جزء من الراس. طيب افرض ان هذا الواجب لا يتقدر بقدر معين، زي الامثله اللي ضربها الشيخ كمسح الراس والطمانينه. المصنف البيضاوي اختار ان ايه، ان الزياده على الواجب في هذه الحاله لا تجب، او الاتيان بالزائد ليس ايه، ليس بواجب. طيب ليه لا يجب؟ قال والله لان الواجب لا يجوز تركه، وهذا الزائد يجوز ايه، يجوز تركه، اذا ليس بواجب. ده في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين، لكن الواجب الذي يتقدر بقدر معين ايه، اللي هو المتقدر بقدر معين، لو توقف الاتيان به على الزياده يبقى يجب الاتيان بالزياده، بس المتوقف المتوقف هو العلم بحصول الواجب. لكن المساله بتاعتنا دي اللي بيتكلم فيها في الفرع الثالث، لو كان الواجب لا يتقدر بقدر معين، لان هو المتقدر بقدر معين تقدم حكمه وانتهينا منه. طب الذي لا يتقدر بقدر معين، المصنف اختار ايه؟ اختار انه لا يجب لانه يجوز تركه. طيب طبعا ده على مذهب، يعني من ذهب الى ايه، الى ان مثلا ان مسح الراس زي الشافعيه ما قالوا انه يحصل بما يطلق عليه اسم المسح، لكن على كلام غيرهم اللي هو بيقول مثلا زي الحنفيه انه يتحقق بالقليل والكثير. لا يعني اللي بينا يتحقق بالقليل والكثير. وبعدين صورة المسألة مفروضة أيضا في إيه؟ إن هو لو وقع المسح دفعة واحدة، لو مسح مرة واحدة، كويس؟ عشان يقع الخلاف، لأن غير البيضاوي اختار إيه؟ غير البيضاوي اختار إن هذه الزيادة واجبة. ليه هذه الزيادة واجبة؟ قال والله لو حصل المسح مرة واحدة، مش يعني مسح شيئا فشيئا، لا مسح مره واحده كده، كويس؟ فكده تحقق الواجب ولا لا؟ طب تحقق باي جزء من اجزاء الراس، او باي جزء من اجزاء المسح المجموع. فلو انت جيت فجعل البعض واجبا وجعل البعض نافله تحكم، يبقى هي دي دل يعني الخلاف مفروض في صوره المساله بهذا الشكل. طيب لو وقع المسح مرتبا، الأول يقع بالأول، الأول يقع واجبا، ده طبعا على مذهب الشافعية، وعلى اللي اشترط قدر زائد زي الربع أو قال لابد من مسح الرأس جميع الرأس، يبقى إيه بقى هيقع بإيه، بالجزء اللي هو المقدر. ولكن الشافعية اللي عندهم حد مقدر ولا أقل ما يطلق عليه من المسح، فهيقع بإيه، بالأول، ويقع الزائد إيه، نافل كذلك. كذلك الطمأنينة التي مثل بها الطمأنينة تقع شيئا فشيئا ولا تقع دفعة واحدة. يبقى هيحصل ايه الواجب بايه بالواقع اولا. والشيخ بيقول ايه؟ بيقول القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف لانه يجوز تركه. كويس. طيب احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول دلوقتي اولا احنا خلاص اخرجنا الواجب الذي يتقدر بقدر معين لانه قد تقدم حكمه واتكلمنا فيه من قبل كده. طب الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين عشان نتخيل بس المسألة وكيف وقع فيها الخلاف. المصنف جزم بانه يقع نافلة واللي هو القدر الزائد يعني، وغير المصنف قال بيقع واجبا، هو الخلاف في الزيادة على الواجب. بس على اي واجب؟ الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين. فهل هذه الزيادة تقع واجبة كما ذهب بعض ولا تقع نافلة كما ذهب المصنف؟ المصنف ذهب الى انها تقع نافلة. طب ايه حجته؟ قال ان الايه ان الواجب لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها. فهنقول اولا اذا كنت تتكلم على مسح الرأس اما ان يقع دفعة واحدة واما ان يقع مرتبا. فاذا وقع مرتبا يبقى ده خارج الخلاف لانه هيحصل ايه؟ هيحصل الواجب بما وقع اولا، وهيبقى الزائد ايه؟ نافلة على مذهب الشافعية وعلى مذهب غيره ممن جعلوا له قدرا معينا، يبقى لابد من تحقيق هذا المقدار. طيب ولو وقع هذا المسح دفعة واحدة، هنا بقى هيرد على كلام البيضاوي هذا الكلام. البيضاوي بيقول ايه؟ بيقول الزائد يقع نافلة. هنقول للشيخ البيضاوي طيب لما حصل المسح دفعة واحدة انت ميز لنا الواجب من النافلة، هل يستطيع انه يميز؟ يبقى لابد ان يكون الكل واجبا في هذه الحالة. يعني انا لو همسح مثلا هكذا مرتبا يبقى على لو فرعنا على مذهب الشافعية، مذهب الشافعية انه يتحقق بايه؟ باقل ما يطلق عليه اسم المسح، فهيكون المسح الواجب قد حصل بايه؟ بالواقع اولا. لكن لو مرة واحدة زي ما انت فضلتك مثلت هكذا يبقى تحقق الايه؟ مسح الرأس في آن واحد. فأي الأجزاء توصف بالوجوب وأي الأجزاء توصف يتحقق بها المسح اللي هو المندوب. ده عند الشافعية يسمى مسح. هو مسح مش مسح بعض الرأس، أقل ما يطلق عليه اسم المسح. لا هو هكذا، هذا يسمى مسح عند الشافعي. احنا بنفرع على مذهب الشافعي. احنا بنقول ان عند غيرهم ممن حد مقدارا مش هيتأتى هذا الكلام، لان هيبقى عند غيرهم الواجب كده مقدر زي غسل الوجه ما هو مقدر. لكن هنقول كلام الشيخ البيضاوي كده فيه اطلاق، قال انه كمسح الراس. فمسح الراس اللي وقع مرتبا هيتحقق الوجوب بالواقع اولا والباقي ايه؟ نافله. لكن لو وقع دفعه واحده يبقى ما يعني لا يستطيع الشيخ البيضاوي انه يميز لنا الواجب من المندوب. ومثل بالطمأنينه، التمثيل بالطمأنينه ايضا فيه نظر. ليه تمثيل بالطمأنينه فيه نظر؟ لأن الطمأنينة لا تقع إلا إيه؟ إلا يعني شيئا فشيئا. فالواقع أولا هو إيه؟ هو الواجب، والزائد هو المندوب. تمام. وفي المحصول والمنتخب أنه الحق، وفي الحاصل أن مقابله خطأ. وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا واضطراب في كلام من يفتى بكلامه، وقد ذكرت نظائر المسألة والاضطراب الواقع فيها وفوائد الخلاف في باب صفة الوضوء من كتاب الجواهر، ثم ذكرته أيضا أبسط من ذلك في التناقض الكبير المسمى بالمهمات. دي كلها كتب للشيخ الإسناوي، مهمات أظن يا إما يعني على وشك أن يطبع أو طبع بالفعل. طبع الفاروق مش كده ولا غيرها؟ ابن حزم. نعم. نعم. كل ما تطلب فيه طمأنينة في الصلاة. وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه. ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة. طيب القاعدة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها ايه؟ اللي هي وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. او اللي بيعبر عنها الفقهاء بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب عايزين الفرع بتاعنا ده، عايزين دايما قلنا في تخريج الفروع على الاصول او في تخريج الفروع على القواعد الفقهية لابد دائما من بيان وجه تفرع او وجه تفريع المسألة على القاعدة. الشيخ الاسنوي بيقول ووجه تفريع هذا الفرع يعني على القاعدة المتقدمة هو ان الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة فيه، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله. ده هو الشيخ بيحاول يفرع كده. طيب كلام واضح اللي مش فاهم فيه. يعني هو الشيخ بيقول ان الواجب في الغالب يتعذر الاتيان به زي يعني مجردا عن الزيادة زي غسل الوجه، قلنا ده لا يتأتى الا به الا بغسل جزء من الرأس. ستر العورة ده لا يتأتى الا بستر شيء من الركبة وهكذا. فالشيخ بيقول ان لا ينفك غالبا عن حصول زيادة فيه، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله. ده محاولة من الشيخ الاسنوي للتفريع على القاعدة. هو هيعترض على هذا الوجه، بيقول ولك ان تقول اذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواجب فيلزم ان يكون واجبا. من دلوقتي هو حاول يخرج هذا الفرع على القاعدة بتاعتنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب الشيخ البيضاوي بيرى ان ما لا يتم الواجب اللي مقدمة الواجب واجبة كويس، ثم في هذا الفرع ذهب الى ان الزيادة واجبة ولا نافلة؟ الشيخ البيضاوي بيضاوي نافلة. فدلوقتي الشيخ الاسنوي بيحاول يفرع دي على القاعدة. لو تفرعت على القاعدة كما قد حاول الاسنوي هيبقى مقدمة الواجب المفروض تكون واجبة ولا نافلة؟ المفروض تكون واجبة. ومع ذلك البيضاوي ذهب الى انها نافلة. عشان كده الشيخ الاسنوي بيعترض، بيقول لك ان تقول اذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواجب فيلزم أن يكون واجبا كستر شيء من الركبة وأنظاره على ما تقدم في القاعدة. يبقى هو كده بيعترض على هذا الفرع. الشيخ البيضاوي أورده إيه؟ كفرع على القاعدة صح؟ القاعدة احنا انتهينا منها. فدلوقتي أورده كفرع على القاعدة، ثم في هذا الفرع الشيخ البيضاوي عنده المقدمة ليست واجبة، فإزاي هنفرعها على القاعدة؟ فبيعترض عليها. فقال له كان يلزمك ان انت اذا اردت انك تفرع ان انت تجعل المقدمة واجبة، وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضا لما تقرر عنده اولا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اللهم لما تقرر عنده فيما لا يتم الشيء الا به. اللهم الا ان يريد نفي كونها مقدمة. هو طبعا يعني هذا الكلام من الشيخ الاسنوي يعني زي ما هو واضح كلام عجيب شويه. كلام عجيب شويه ليه؟ لان هو الشيخ الاسنوي اولا الزم المصنف بما لا يلزمه وبما لم يرد. فالمصنف كما يعني له ان يفرع على منطوق القاعده زي الاسبوع اللي فات قلنا، له ايضا ان يفرع على مفهوم القاعده مش كده؟ احنا منطوق القاعده بتقول ايه؟ وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا، او في صورتها اللي هي الدائره على السنه الفقهاء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب مفهوم القاعده ايه؟ ما يتم الواجب. طيب خلينا نجيب القاعدة بتاعت الشيخ تبقى أسهل. وجوب الشيء مطلقا طيب وجود الشيء مطلقا لا يوجب وجود ما لا يتم الا ما يتم بدونه. ما يتم بدونه او زي ما هم قالوا ما يتم الواجب بدونه فليس بواجب. كويس. فهو العجيب ان الشيخ الاسنوي قال يريد نفي كونها مقدمه ثم اعترض على الشيخ البيضاوي. طب هو فعلا البيضاوي لا يجعلها مقدمه لما البيضاوي بيقول انها نافله، يبقى هي مقدمه واجب ولا ليست بمقدمه للواجب عند البيضاوي كده لما قال هي انه تقع نافله ليست مقدمه للواجب، ليست مقدمة للواجب، يبقى في هذه الحالة هي متفرعة على منطوق القاعدة ولا على مفهوم القاعدة؟ لأن الواجب يتم بدونها. إيه؟ على مفهوم القاعدة، لأن الواجب يتم إيه؟ يتم بدونها. فيبقى الاعتراض من الشيخ الإسناوي على كلام الشيخ البيضاوي ليس كما ينبغي، بل الفرع الذي ذكره البيضاوي صحيح بناء على اختياره. هي ممكن يناقش البيضاوي في اختياره دي مسألة أخرى، لكن هو اختار عدم الوجوب، يبقى التفريع صحيح لانه انما فرع على مفهوم القاعده لا على منطق القاعده. تمام. طيب لا التفريع على القاعده جائز ان يكون على المنطق وجائز ان يكون على المفهوم، مش اضافه ولا حاجه. احنا عندنا القاعده تفيد شيئا بالمنطوق وتفيد امرا اخر بالمفهوم، فجائز انك تخرج فروع على المنطوق وجائز انك تخرج فروع على المفهوم، طبعا لان الجمهور قائلين بالمفهوم خلافا لمين؟ حنفية. جميل الحنفية ولا حناف ما فيهاش حاجة. طيب احنا قلنا بقى ايه قبل ما نخش في المسألة الخامسة، ترجع تقرا المتن مرة ثانية، شوف بقى انت كده فاهم المتن لوحديك ولا لا، من غير بقى من كلام الشيخ الاسنوي. قال الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم الا به وكان مقدورا. قلنا الوجوب الاول دي معناها ايه؟ الايجاب. قلنا يحتمل نفسي واللفظي، ويوجب معناها ايه؟ يقتضي، يبقى دي دلاله ايه؟ دلاله التزام. ووجوب الثالثه معناها ايه؟ يعني الثالثه باعتبار ان دي ماده الوجوب، يعني يقتضي الإيجاب إيه اللي هو النفسي. النفسي ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. قلنا مقدورا دي أول حاجة مطلقا، قلنا مطلقا اللي بيحترز بها عن إيه؟ مقدمة الوجود فقط ولا مقدمة الوجوب قصدك؟ يحترز بها عن إيه؟ إيه؟ يحترز بها عن إيه؟ المقدمة اللي مش هتبقى واجبة اللي هتخرج، يبقى مقدمة الوجوب بالباء الوجوب، اي دي المحترز على مقدمة الوجوب. افتكر كده كويس، مقدمة الوجوب زي ايه كده؟ دخول الوقت. طب يبقى دلال. وزي تحصيل النصاب، ده مقدمة وجوب ولا مقدمة وجود؟ وجوب. هل ده يجب؟ خارج عن الايه؟ محترز عنه، محترز عنه بقولنا مطلقا. تمام. طيب ومقدورا احترزنا بيه عن ايه؟ ايوه تمام. يبقى ده المذهب الاول ان هو يوجب المقدمه مطلقا. قيل يوجب السبب دون الشرط، ده المذهب الثاني. وقيل لا فيهما، يعني لا يوجب السبب ولا الشرط. لنا ده دليل مين؟ الجمهور. لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قلنا الدليل ده اسمه ايه؟ من اي انواع القياس؟ قياس الخلف او قياس الخلف. ليه قلنا قياس خلف او خلف في هذه الصوره؟ لا ده انت بتشرح لي يعني ايه قياس خلف ولا خلف، لكن هنا ليه كان قياس خلف؟ لا بيثبت المطلوب. لا بيثبت المطلوب عن طريق ابطال النقيض. فهو ده قياس الخلف. احنا قلنا القياس عند المناطقه اما ان يكون قياسا مستقيما واما ان يكون قياسا خلف او خلف. طب قياس المستقيم اللي هو ايه؟ اللي هو اثبات المطلوب مباشره، كويس، هو عايز دلوقتي يبرهن على وجوب السبب او وجوب الشرط، بياتي بدليل ينتج المطلوب مباشره اللي هو ايه، وجوب السبب او وجوب الشرط. لكن قياس الخلف اللي هو لا تثبت المطلوب مباشره، وانما تثبت المطلوب عن طريق ابطال النقيض، فاذا بطل النقيض ثبت الايه، ثبت المطلوب، مش كده؟ فسمي خلفا ليه؟ لان انت بتثبت ايه، استحاله، ان الخلف يعني محال، فبتثبت استحاله النقيض. وسمي قياس خلف لانك لا تاتي للمطلوب مباشره وانما تاتي اليه من خلف. خلاص، فهنا ما بيقول لي لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، ده اثبت المطلوب اللي هو ان اجابه المشروط يستلزم اجابه الشرط، ولا اثبت ايه، ان ان التكليف دون بالمشروط دون الشرط محال. طيب، وهل التكليف بدون المشروط دون الشرط محال؟ هل ده المطلوب بتاعنا ولا ده نقيض المطلوب؟ طيب، اذا اثبتنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال، يبقى ثبت ايه، ان التكليف بالمشروط تكليف بالشرط، مش كده؟ اذا اثبتنا بطلان التكليف بالمشروط دون الشرط، اذا ثبت بطلان هذا هيثبت ايه، النقيض بتاعه، النقيض بتاعه ايه، ان التكليف بالمشروط تكليف بالشرط. خلاص، كويس. وبعدين بينا في الشرح وجوه المحاليه، قيل ده بقى قلنا الخصم بيرد علينا بيقول ايه، يختص بوجود الشرط. الخصم قال ايه، قال لما لا تجعل ان التكليف بالمشروط تكليفا بالشرط، بس مش في كل الاوقات، لا اجعله في وقت وجود الشرط فقط. قلنا ايه، قلنا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر ليه، لان ظاهر اللفظ ان اجابه المشروط يجيب الشرط مطلقا ولم يخصه بوقت دون وقت، مش كده؟ دلوقتي عمالين نقرا المتن مباشره عشان نشوف احنا فهمنا الشرح ولا لا، متابعين معايا؟ هو في النهايه ده بقى اللي هيفضل معاك المتن. طيب، قيل، الخصم رجع رد عليا قال لي ايجاب المقدمه ايضا كذلك. يعني ايه ايجاب المقدمه ايضا كذلك؟ يعني ايجاب المقدمه التي اوجبتها ايها الاصولي المنتمي للجمهور خلاف الظاهر. فزي ما انت اثبتت المقدمه وده خلاف الظاهر، فكذلك ايه، لما لا تسمح لي بان هذا القول اللي هو خلاف الظاهر؟ كويس، قلنا لا فان اللفظ لم يدفعه. قلنا لا يعني ايه، قلنا لا، اثبات المقدمه ليس خلافا للظاهر. ليه ليس خلافا للظاهر؟ لان مخالفه الظاهر ايه معناها، معناها اثبات ما يدفعه اللفظ او دفع ايه، ما يثبته اللفظ. كويس، فاللي انت فعلته ايها الخصم لما جيت قلت خصص هذا بوقت دون وقت، ان انت فعلا ايه، دفعت ما اثبته اللفظ، اذ اللفظ مثبت لايه، للوجوب، لوجوب الشرط في جميع الاوقات. كويس، وانت انما خصصته ايه، بوقت وجود الشرط، فيبقى انت كده دفعت بعض ما اثبته ايه، اللفظ. لكن في المسألة بتاعتي أنا اللفظ لم يتعرض للمقدمة لا بالنفي ولا بالإثبات. كويس، فلما أنا أجي أجيب المقدمة يبقى ليس خلاف الظاهر، لأنه إيجاب لما لم يتعرض له إيه؟ اللفظ. لكن إحنا أوجدنا بمساعدة مقدمة أخرى، مقدمة عقلية، أنه كلما ثبت الشيء إيه؟ ثبت لازم. تمام؟ طيب. ما احنا مش مذكور في المتن بقى، احنا قلنا هنقرا المتن. هو الشيخ بيقول والمذهب الرابع للجويني، في مذهب رابع للجويني، وجوب الشرط الشرعي. بعد كده بقيت المتن، قال تنبيه، قلنا ان الشيخ البيضاوي قال تنبيه، غيره قال تقسيم، غيره قال ايه، فرع، وقلنا ان كله ايه صحيح. مقدمة الواجب اما ان يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة، او عقلا كالمشي للحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وكستر شيء من الركبة لستر الفخذ. مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجود الواجب، وإما أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب. طب إذا توقف عليها وجود الواجب، إما أن يكون التوقف هذا من قبل الشرع أو من قبل العقل، اللي إحنا سميناه قبل كده أو ذكر في بعض كتب الفقهاء، ان ممكن الوجود يتوقف على المقدمة لا من قبيل الشرع ولا من قبيل العقل إنما من قبيل العادة، قلنا أن ده تسمح. والحقيقة أن وجود الواجب لا يتوقف من قبل العادة، لكن اللي بيتوقف هو العلم بوجود الواجب. لكن ممكن يتوقف شرعا على مقدمة زي توقف الصلاة على الوضوء، ممكن يتوقف عقلا قال لي زي الحج متوقف على المشي. وقلنا المشي المقصود به في المتن قطع المسافة أو السير، عشان بيجيش واحد يقول لي لما انت ممكن تيجي بالطيارة، ونقول له قطع المسافة ده المقصود بالمشي خلاص. فقطع المسافة تشمل كله بقى طيارة سفينة مش. فطبعا في الحالة دي هيبقى فعلا المشي مقدمة للواجب، لكن مقدمة من قبل الشرع ولا من قبل العقل؟ قبل العقل. طيب الاتيان بقى بالخمس اذا ترك واحدة، زي ما ضرب لنا مثال واحد نسي صلاة ومش متذكر هي الصبح ولا الظهر ولا العصر، فهنا وجود الواجب مش متوقف على هذه على الاتيان بالأربعة، لأنه ممكن ممكن أول صلاة يصليها تكون هي الواجب، لكن المتوقف حقيقة هو العلم بوجود الواجب. فهو عشان يعلم أن الواجب قد وجد وقد حصل يبقى لابد أن يأتي بإيه؟ يأتي بالخمس. هيبقى الخمسة دول واحدة منهم واجب، والأربعة مقدمة للواجب. تمام. وبعد كده الشيخ ذكر لنا فروع. قال لي الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. الشيخ عندنا صورة المسألة إن هو تزوج واحدة ونسي عينها واشتبهت بأخرى، فهيعمل إيه؟ بيقول له تكف عن عن المرأتين. كويس. قال لي حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. الشيخ الإسناوي هو بيشرح هذا الجزء من المتن زي ما انتم فاكرين، قلنا انه يعني استغرب ليه هو قال حرمتا ورجع فسر الحرمة بالكف عنهما، وشرق وغرب في شرح كلام المتن واستشكل كلام البيضاوي، ويعني ما كانش محتاجين كل هذا. فخلاص احنا قرينا كلام الإسناوي، لكن في النهاية ايه المراد البيضاوي؟ ليه فسر الحرمة بيجب الكف؟ عشان يتأتى التفريع على القاعدة، لان القاعدة ما متكلمش فيها على التحريم ولكن بنتكلم على ليه؟ على الوجوب. فهنفرعها ازاي؟ فقال لي والله التحريم معناه معناه وجوب الكف، فالكف عن عن الأجنبية واجب خلاص، وهذا لا يتحقق الا بالكف عن الزوجة. فيبقى يجب الكف عن الزوجة ليه؟ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ففين الواجب؟ الكف عن مين؟ عن الأجنبية. وما الكف عن الزوجة ده مقدمة واجب، ووجبت بايه؟ بالقاعدة بتاعتي. فعشان كده لما قال حرمتا، ولو قال حرمتا وسكت كان هيقول انا استشكل التفريع، ممكن واحد ثاني يروح مفرع عليه بره القاعده. تمام. الثاني لو قال احداكما طالق حرمتا، كويس، تغليبا للحرمه، قلنا هذا الفرع الذي ذكره البيضاوي ده بقى المشكل فعلا، والحكم صحيح، لكن المشكل في انه لا يتفرع على القاعده، وحتى تعليله مش تعليل بالقاعده اصلا، لا قال تغليبا للحرمه. فهذا الفرع في الحقيقة اللي هو إذا قال إحداكما طالق ولم يعين، خلاص إحداكما طالق ولم يعين، هذا الفرع بيتفرع على قاعدة أخرى. إيه هي؟ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أو غلب الحرام الحلال، خلاص. فدي قاعدة أخرى، لكن محاولة تفريعها على القاعدة غير ظاهر. ليه؟ لأن ما عنديش دلوقتي واحدة بعينها محرمة، كل واحد منهم صالح كل واحدة من المرأتين صالحة لأن تكون محلا للطلاق أو للتعيين. كويس. فوجه التفريع مش ظاهر، عشان كده الشيخ السكي قلنا حاول أن يصلح هذا الفرع بأن قال يعني مطلق واحدة ونسي، فبقت في واحدة مطلقة جزما فنسي، فبقى مش عارف طلق وطلق سعاد ولا طلق زينب، فيبقى يجب الكف عنهما لحد ما يرجع للفرع الاول. بس هيرجع للفرع الاول، لكن هي المشكله انه هيرجع للفرع الاول، فيبقى هو جعله فرعا ثانيا ليه؟ فيقول الله تعالى يعلم انه سيعين احداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. وقلنا ان الشيخ البيضاوي اورده اعتراضا على هذا القول متابعه أو ظنا منه أنه اعتراض على هذا القول، لكن الحقيقة أنه على وفقه وليس اعتراضا عليه، وشرحنا الكلام ده لما قرأناه. الثالث الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجب صرفه، ده الفرع اللي احنا قريناه النهاردة. والفرع الثالث اللي احنا قريناه النهاردة ده كنا قلنا إنما تفرع على مفهوم القاعدة لا على منطوق القاعدة. طيب وجه تفريعها ازاي؟ لا هو حصل بأقل ما حصل طمأنينة اللي هو الجزء الأول بأقل ما ينطلق عليه اسم الطمأنينة. ما احنا بنقول ما احنا بنشكل على الشيخ البيضاوي بنقول له انت كلامك ده ممكن يكون في لو وقع مثلا مرتبا، لكن لو وقع دفعة واحدة فالخصم اعترض واعترضه وجيه، اللي قال له تعيين بعض الأجزاء للوجوب وبعض الأجزاء للنافلة ده تحكم، لأنه إنما وقع بالإيه بالمجموع. لا اللي هو طالما احنا وصفنا ان الوجوب قد تحقق زي ما احنا ما جينا قلنا قلنا والله ده الوجوب في الواجب المخير تعلق بايه؟ تعلق بواحد لا بعينه او بالقدر المشترك اللي هو احد الخصال، لكن عشان الواجب يقع بالفعل ده لا يقع الا في معين الا ضمن معين. يعني في فرق بين ان الوجوب مثلا في الواجب المخير فأصل التكليف لا يتعلق بواحد بعينه لكنه لا يتحقق إلا في ضمن معين، فكذلك أنت دلوقتي تقول هو وقع خلاص الواجب، طالما واجب يبقى لازم يقع ضمن معين، وأنا ما عنديش معين غير مجموع هذا الإيه هذا المسح. طيب ما هو وقع كله هذا ليس أولى من ذاك. وقع بالفعل ووقوع بالفعل ده يستلزم ان يقع ده ضمن معين بخلاف تعلقه في اصل التكليف، جائز ان يتعلق بواحد غير معين لكنه لا يتحقق ولا يظهر الى حيز الوجود الا في ضمن معين. طيب نخش في المساله الخامسه عشان الرابعه احنا طولنا فيها قوي. انا في كتاب واحد كان بيدور عليه سالين عليه في التليفون عم عبد سواء نسيب مسافر ولا بكره عايزين الرد النهارده. ماشي ماشي بلغني على الفلوس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب قال الخامسه وجوب الشيء يستلزم حرمه نقيضه. وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزءه والدال عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا لا، فإن الإجابة بدون المنع من النقيض محال وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة. طيب قبل ما نقرأ كلام الشيخ الإسناوي وبعدين نبقى نرجع نقرأ كلام البيضاوي مرة أخرى، بيقول وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. ابتداء إيه هو النقيض؟ النقيض يطلق في اصطلاح العلماء حقيقة على ايه؟ على المنافي بالذات، على ما ينافي الشيء بالذات، بأن كان ايه التنافي بينهما بالإيجاب والسلب زي ما الشيخ علي ايه قال، يعني نقيض القيام ايه عدم القيام، نقيض القعود عدم القعود. لكن ما اقدرش اقول ان نقيض القيام هو ايه هو القعود، لا، نقيض القيام هو عدم القيام. خلاص، يبقى النقيض يطلق على ما ينافي الشيء بالذات. ممكن، وده بس يبقى اطلاق مش حقيقي ولكنه ايضا موجود في، يبقى اطلاق مجازي موجود في ألسنة العلماء، انه ممكن يطلق على الضد الوجودي زي مثلا القعود مع القيام، دول الضاد ضدان. ليه؟ لان طبعا الفرق بين النقيض والضد ان الضد وجودي لكن النقيض عدمي. النقيض عدمي، لا مش وجودي وعدمي، هو عدمي، عدم الشيء أصلا. لكن احنا ما قلتش الضدان، بقول الضد وجودي والنقيض عدمي لانه عدم النقيض. تمام، يعني احنا جيت قلت القيام اهو نقيضه ايه؟ عدم القيام. يبقى النقيض عدم اهو، ونقيض عدم القيام ايه؟ عدم القيام، يبقى عدمي برضه اللي هو القيام. فالضدان ايه؟ امران وجوديان زي ما بيعرفوهم في الكتب، بينهما ايه؟ بينهما غاية الخلاف. تمام، بينهما غاية الخلاف، لا يجتمعان وقد ايه؟ وقد يرتفعان، زي مثلا الايه؟ السواد مع البياض، دول بينهما غاية الخلاف ولا لا؟ لان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان بان يكون المحل مثلا احمر. يبقى النقيض بيطلق على ايه؟ على المنافي للشيء بالذات، منافاة بايه؟ بالايجاب والسلب. الضد في منافاة برضو، لكن ايه؟ الضدان امران وجوديان بخلاف ايه؟ بخلاف النقيضان، بخلاف النقيضين. فالنقيض ايه؟ النقيض عدمي، والضد وجودي. طبعا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الضدان يجتمعان وقد يرتفعان. طيب، في نقطة أخرى كمان، إن الضد ممكن، والضد غير النقيض، لكن ممكن في بعض المسائل يكون الضد هو إيه؟ في قوة النقيض، بس ما أقدرش أقول على النقيض عشان يبقى كلامي دقيق، نقول في قوة النقيض. يعني مثلا لما أنا أنظر للقيام هلاقي إن نقيض القيام إيه؟ عدم القيام، لكن الضاده القعود والاضطجاع، يبقى القعود هنا غير الإيه؟ القعود غير عدم القيام، مش كده؟ ففي هذه الصورة ان الضد اخص من ايه؟ من النقيض، يبقى قد يكون اخص وقد يكون ايه؟ مساويا. تمام؟ طيب، هيكون اخص زي الصورة بتاعتنا ان القيام نقيضه عدم القيام، ومن اضداده القعود، والقعود اخص من عدم القيام، صح كده؟ جميل. ومجموع الأضداد الوجودية هيبقى النقيض عظيم. تمام؟ طيب، صورة بقى يكون فيها الضد مساويا للنقيض، زي الحركة مع السكون. الحركة نقيض الحركة ايه؟ نقيض الحركة عدم الحركة. امال السكون ايه؟ ضد. لكن لما انا قعدت ادور كده فتش، هل في أضداد اخرى؟ ملوش الا ضد واحد، يبقى هو ضد وفي قوتي وفي قوة النقيض. كنا عايزين نفهم ايه كلام الشيخ. الشيخ بيقول وجوب الشيء يستلزم ايه؟ يستلزم حرمة النقيض. طيب، خلينا بس من ايه اما نخلص المسألة يا شيخ. لما احنا قلنا العدم هنا اللي هو عدم الشيء، فمش ده مش عدم مطلق، ده عدم ايه؟ عدم اضافي. طيب، احنا كنا اتكلمنا على الاضداد الخاصه والعامه دي في المنطق، مش كده؟ الدروس الاخيره. طيب، الايه؟ القعود نقيضه عدم الصوت، هذا العدم قد يكون امر وجود. ما احنا قلنا ان هو مش عدم مطلق، ده عدم اضافي. هو احنا نقيض الشيء اللي هو ايه؟ عدمه. ده نقيضه. فده عدم اضافي مش عدم. لما العدم لا، نقيض الشيء هو عدم الشيء. طيب يبقى انا عندي صوره ممكن يكون فيها الضد اخص من النقيض، وفي صوره ممكن يكون الضد ايه؟ مساويا للنقيض، او بنسميه ساعتها في قوه النقيض. طيب هو بيقول وجوب الشيء، هنمشي بس على كلام البيضاوي. الايجاب للشيء عباره عن ايه؟ عبارة عن طلب يعني مركب من حاجتين، صح؟ نعم. طلب الفعل زائد ايه؟ طلبا جازما. ايوه طلب. ما هو ايه معنى كلمة جازما دي؟ يعني طلب الفعل زائد المنع من الترك. تمام. يعني هو لما طلب منك القيام يبقى ايه؟ لما اوجب عليك القيام ده معناه انه طلب القيام، وعشان كلمة جازما يبقى مضاف اليها ايه؟ منع من ترك القيام. تمام. فطلب الشيء ثم منع ايه؟ من النقيض اللي هو ايه؟ من تركه يعني، او من عدمه. فاذا بقى ايه؟ بقى النقيض او حرمة النقيض بقى جزء من مفهوم ايه؟ جزء من مفهوم الايجاب. مش كده الشيخ بيقول ايه؟ وجوب الشيء يستلزم ايه؟ حرمة نقيضه. طيب يبقى اذا المنع من النقيض او حرمة النقيض جزء من ايه؟ جزء من مفهوم الايجاب. يبقى دلالة الايجاب على حرمة النقيض دلالة مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية؟ تضمنية. لا تضمنية، ما احنا قلنا جزء. تضمنية. هيجي بقى مشكلة كده هيستشكل بيها الشيخ الاسناوي على كلام البيضاوي، ان البيضاوي قال يستلزم، صح؟ كان المفروض يقول ايه؟ يتضمن. كويس. يبقى دلاله على كلام الشيخ البيضاوي ان الايجاب مركب من ايه؟ من طلب الفعل زائد المنع من الترك، ويبقى حرمه النقيض ايه؟ جزء من مفهوم الايجاب. ويبقى في الحاله دي دلاله الايجاب على حرمه النقيض دلاله تضمنية. ايه؟ ما هو يقتضي يعني يستلزم، احنا عايزين نتضمن، يقتضي مش معناه يتضمن. هو دلوقتي الشيخ البيضاوي بيألف متن في الاصول ولا بيألف متن في اللغة؟ أول ما نيجي نحاسبه على المصطلحات، ولما ما نلاقيش مخرج نبتدي نقول لعله قصد كذا لعله قصد، زي ما عملنا قبل كده معاه لما اجي اتكلم على القضاء او فقلنا او الاداء، ففهمناه الاصطلاحي. لما لقينا التفسير الاصطلاحي مش متمشي فاضطرينا ان احنا نلجا لايه؟ التفسيرات اللغويه. بقى انت في النهايه انت عايز تفهم المساله، وبعد كده بنحاول بقى نصحح كلام المتن. إذا أنا عرفت الإيجاب بأنه طلب الفعل زائد المنع من الترك بالتعريف كده، ده جزء منه. لو أنا جيت عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق بالتعريف كده، يبقى الحيوان ده جزء من التعريف وناطق جزء من التعريف. يبقى دلالة الإنسان على حيوان دلالة تضمنية، ودلالة الإنسان على ناطق دلالة تضمنية، ودلالته على حيوان ناطق دلالة مطابقية. ده بالتعريف. إذا أنت بقى بتنازع في تعريف الإيجاب بأنه طلب الفعل زائد المنع من الترك، يبقى لك هذا. في طبعا في هناك من ينازع يقول لك لا، هو طلب الفعل بس، وان المنع من الترك ليس جزءا من مفهوم الايجاب، لكن يعكر على كلامهم ايه ويجعله كلاما ساقطا، ان الايجاب هو الطلب الجازم ولا معنى للجزم الا المنع من الترك. صح؟ ده هو نفس الجزم والمنع من الترك. كويس. امال لا، لكن هو يلزم منها ايه؟ هو هو لان احنا قلنا المنع من الترك ده اللي هو حرمة النقيض. طب لكن هو يلزم من المنع من الترك ايه؟ لا، اللي هو التلبس بضد من الاضداد، لان هو النقيض مجموع الاضداد. يعني هو دلوقتي لو امرك بالقيام بمعنى كده انه ايه؟ يعني معنى كده انه طلب منك القيام ومنعك من ايه؟ ومنعك من عدم القيام. طيب وعشان انت تكون ممتنع عن الاضداد يبقى تمتنع عن جميع الاضداد، مش كده؟ طيب ايوه، لكن النقيض ده عشان تمتنع عنه، هذا النقيض عشان يتحقق يبقى لازم ايه؟ تلبس باحد الاضداد، لان كلها ايه؟ جزء من مجموعه بيمثل النقيض، فيبقى الترك مش هيلغي غير بايه؟ غير بفعل القيام. يبقى هو ايجاب الشيء عباره عن طلب الفعل زائد المنع من الترك، ده بدلاله الايه؟ بدلاله التضمن، وهيدل على المنع من الاضداد بدلاله ايه؟ ايوه، هيدل على المنع بالاضداد بدلاله ايه؟ يعني هو دل على حرمة النقيض بدلالة التضمن، وهيدل على المنع من الأضداد بدلالة ايه؟ دلالة الالتزام. ما هو دلوقتي انت المفروض ان انت ايه؟ تمتنع عن النقيض. طب امتناعك عن النقيض ده هيتحقق ازاي؟ بترك الأضداد. طب دلالته على ترك ضد، هل ده حصل بنفس مفهوم الإيجاب ولا هو يستلزمه؟ يعني نفس مفهوم الايجاب هو المنع من النقيض، كويس، مش المنع من الضد. لكن انا جيت عايز امتنع عن النقيض، فلقيت ان ايه؟ ان انا عشان امتنع عن النقيض لازم ايه؟ امتنع عن ضد، مش كده؟ لان النقيض هيتحقق بايه؟ لا، ده منع النقيض، لكن التحقق بالنقيض بالتلبس باحد الاضداد. لو تلبست باحد الاضداد يبقى انا مرتكب للنقيض ولا لا؟ يعني انا دلوقتي امرني بالقيام، بمعنى كده منعني من ايه؟ من عدم القيام. طب عدم القيام ده اللي انا ممنوع منه، لا مش له اضداد، ده هو مجموع الاضداد. عدم القيام ده انا ممنوع منه. طيب لو انا هعمل النقيض ده هعمله ازاي؟ بالتلبس باحد الافراد دي، اما بالقعود او بالاضطجاع او كويس. فانا مش هيتاتى الامتناع عن النقيض الا بالامتناع عن الاضداد. لا يتاتى الامتناع عن النقيض الا بالامتناع عن الاضداد، مش احد الاضداد، الامتناع عن الاضداد، لان التلبس باحد الاضداد هيكون فيه تلبس بالنقيض. لكن دلاله الايجاب على منع على حرمه النقيض دلاله تضمنيه، ودلاله الايجاب على المنع من الاضداد دلاله ايه؟ التزاميه. لان ليه التزامية؟ لانها خارجة عن مفهوم الإيجاب. واضحة؟ هنتحدث عنها في المسألة بتاعت الأمر بالشيء، نهي عن الشيء اللي هي نفسه. نعم. النقيض بيتكون من جميع الأفراد، فكيف تكون في اللي هو ضد أحد الأفراد أو أحد أجزاء النقيض؟ أيوه، لكن هو مفهوم الإيجاب مركب من إيه؟ مركب من طلب الفعل زائد حكمة الضد، ولا المركب من طلب الفعل زائد حرمة النقيض؟ ايوه، لكن طب الامتناع عن نقيض ده جزء من مفهوم الايجاب ولا بدلالة الالتزام؟ لا، عن ضد. دلوقتي هو لما امرك بالقيام يا مولانا، كويس، امرك بالقيام على سبيل الوجوب، يعني مع كده انه قد طلب منك القيام طلبا جازما. تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان طلب الفعل وجازما يعني ايه؟ ومنعك من عدم القيام. خلاص هو ده معنى الايه؟ هو ده معنى الايجاب. طب اما انا قعدت انظر بقى عدم القيام ده مشتمل على ايه؟ على كل الاضداد. خلاص يبقى كل ضد من هذه الاضداد انا ممنوع منه ولا لا؟ ممنوع منه بنفس مفهوم الايجاب الضد الواحد ده تركه. هل انا ممنوع من هذا الواجب بنفس مفهوم الايجاب ولا التزاما؟ ما هو خارج عن التعريف اهو. انا مدركش مجموع الاضداد. بقول لك النقيض هو مجموع الاضداد فعلا، فمقارفه التلبس باحد الاضداد خلاص يبقى تلبس بالنقيض. طيب يبقى انا عشان امتنع عن النقيض يبقى لازم امتنع عن الاضداد ضد ضد. طب الامتناع عن الكل ضد بخصوصه طب ده لا تلتزم، لانه خارج عن المفهوم. هم مفهوم احنا قلنا مفهوم الاجابه اهو. تمام. طيب يبقى هو دلالته على حرمة النقيض دلالة تضمنية، ودلالته على المنع من الضد بطريق الالتزام. المثال اللي احنا ذكرناه الامر بالقيام مثلا يدل على ايه؟ المنع من تركيب التضمن، ويدل على المنع من اضداده بطريق الوجودية طبعا كالقعود مثلا بطريق الالتزام. لسه هنفك الضمائر. احنا لسه عمالين بنشرح الفكره وبرضه هيبقى الشرح كده اجمالي، وبعدين نقرا كلام الاسناوي، وبعد ما نفهمه نرجع نقرا المتن زي ما عملنا في كده. لسه عمالين نشرح الفكره يعني. طيب احنا بقى قدام شويه هنلاقي ان الشارح العباره دي عملت له مشكله. بيقول الشارح، يقول دلاله الايجاب على المنع من الترك، ده كلام الشارح، دلالة الإيجاب على المنع من الترك لا خلاف فيها. الإسناوي يعني يقول كده، وعلل هذا بأنها إيه؟ دلالة ذاتية، لأنها جزء من مفهوم الإيجاب. يعني إن الإيجاب يدل على طلب الفعل زائد حرمة النقيض اللي هو المنع من الترك. يقول إن الشارح الإسناوي يقول إن المنع من الإيه؟ من الترك ما فيش ليس فيه خلاف. طبعا عبارة البيضاوي بيقول يستلزم حرمة النقيض، وأورد فيها الخلاف، يقول قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. يعني ظاهر عبارة البيضاوي أنه قد أجرى الخلاف في حرمة النقيض. الإسناوي زي ما هيجي معانا يقول لا، حرمة النقيض ليس فيها خلاف. ليه ليس فيها خلاف؟ قال لأنها جزء من مفهوم الإيجاب. خلاص؟ فبيقول لأنها دلالة ذاتية، لأنها إيه؟ جزء من مفهومه اللي هو مفهوم الإيجاب. والشيخ الإسناوي عمل الخلاف، جعل الخلاف في دلالته على المنع من الأضداد. البيضاوي ظاهر العبارة إنه جعل الخلاف في حرمة النقيض، والشيخ الإسناوي بيقول لا، ليس الخلاف في حرمة النقيض، ولكن الخلاف في إيه؟ في المنع من الأضداد الوجودية. فعلى هذا الأساس الشيخ الإسناوي اعترض على عبارة البيضاوي ده، قال لي يستلزم حرمة النقيض. فقال لي بقى إذا المصنف أراد بالنقيض حقيقته، أراد به حقيقته اللي احنا قلناها من شوية اللي هو المنافي للشيء بالذات، يبقى ده خارج محل النزاع، مش كده؟ هتبقى مشكلة انه خارج محل، يبقى صح قوله ايه؟ لأنه جزءه. بيقول ايه؟ وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزءه. تمام؟ الشيخ البيضاوي إما أن يكون مريدا للنقيض اللي هو المعروف النقيض الاصطلاحي، يبقى لأنه جزء صح، لأن فعلا المنع من النقيض جزء من إيه؟ جزء من الإيجاب. لكن هيعكر عليه إيه؟ ده كلام الإسناوي بقى، هيعكر عليه إن هو إيه؟ خارج محل النزاع. والأمر الثاني زي ما الشيخ علي قال، هيعكر عليه كمان كلمة يستلزم، لأن هو كده مش يستلزم، ده كده إيه؟ يتضمن. الشيخ الإسناوي برضه في الصفحات اللي بعد كده أجاب عن هذا الاعتراض بإيه؟ اللي هو يستلزم. قال والله إن دلالة الالتزام قد تطلق ويراد بها إيه؟ ما يشمل التضمن والالتزام. كويس؟ يعني ما يشمل الجزء والخارج. وفي الحالة دي هتعرف دلالة الالتزام على أنها إيه؟ دلالة اللفظ على لازم مسماه سواء كان داخلا او خارجا. وممكن تطلق ايضا اللي هي الاصطلاح المشهور انها ايه تطلق على ما يقابل ذلك بانها دلاله اللفظ على ايه على خارج لازم. ويبقى البيضاوي كل ده كلام الاثنوي، يبقى البيضاوي في هذه الحاله اراد المعنى الاول، اراد المعنى الاول اللي هو ايه تمام. فبيقول فصح ايه التعبير بقوله يستلزم كويس. وهو اراد بالنقيض اللي هو النقيض الاصطلاحي، وعبر بيستلزم لان ايه يعني يستلزم كما تطلق في المشهور ويراد منها الدلاله على الخارج اللازم، تطلق ويراد منها ايه ما يدل على الجزء والخارج اللازم. ما فيهاش مشكله ماشي. بس احنا قلنا في الاول ايه ان انت لما بتفهم الكلام بتفهمه على المتبادر، الا لو لقيت المتبادر ده يترتب عليه فساد في المعنى فتضطر انك تقول ايه انه لم يرد هذا وانما اراد شيئا اخر خلاص. فهو ابتداء المتبادر من يستلزم ايه دلالتها على الخارج ولا على الخارج والداخل الخارج. فلقينا دلوقتي ان هو ايه لو قال الشيخ ان قصد بالنقيض الاصطلاحي هيبقى عندي مشكلة ايه هيصح قوله جزءه وتبقى عندي مشكلة يستلزم. فالشيخ قال لا يبقى ممكن يكون اراد ايه يستلزم بخلاف المشهور ان هو إيه يشمل الداخل والخارج. وانت بتصحح وترجع تعكر على نفسك انت بتصحح تقول ان يستلزم يعني يشمل ايه يرد بيها الداخل والخارج، فبتعكر على نفسك تاني ليه؟ لابد ان اقول لان يا شيخ علي حاول تركز شويه في المصطلحات، احنا ما بنتكلمش في اللغه. صح ان تكون يستلزم في اللغه دي زي ما تكون، دلوقتي بنقول ايه؟ ان جزءه كويس معناها ان هو فعلا يقصد حرمه النقيض، لان فعلا حرمه النقيض جزء من الايه؟ من الايجاب. هتؤكد عليه كلمة يستلزم لأن يستلزم تدل على الإيه؟ الدلالة الالتزامية ده اصطلاح معناه الخارج كويس؟ فقلنا إن هو زي ما في الاصطلاح المشهور إن يستلزم مقصود بها اللازم الخارج ممكن تطلق، وده اصطلاح غير مشهور ولكن برضو يعني مستعمل، اللي يستلزم إيه ممكن تكون دالة على لازم المسمى سواء كان إيه؟ داخلا أو خارجا ماشي؟ خلاص. فانت دلوقتي ما تجيش بقى تعكر على ما انت خلاص انت اللي اجبت، مش لسه ما حتى ما لحقتش اقرا كلام الشيخ الاسنوي. طيب دي كل دي اعتراضات الاسنوي، بيقول لي لو يعني اما واما، عمال يقول لي اما تريد بالنقيض نقيض اصطلاحي اما تريد بالنقيض الضد. فاذا اردت بالنقيض النقيض الاصطلاحي هيبقى عندنا مشكله في عباراتك يا عم الشيخ البيضاوي، جزءه سليمه ويستلزم غلط. وبعدين رجع يا رحمن قال ايه بس ممكن نجيب وصحح، ده كلام الاسنوي لما تسال الاثنين بصفحتين هتلاقيه. طيب واعترض الاسناوي مره ثانيه قال بس كده كلامك هيبقى خارج محل النزاع، على كلام الاسناوي ان النزاع انما هو في المنع من الاضداد وليس في حرمه النقيض. ويبقى انت يا عم الشيخ البيضاوي اجريت النزاع في ايه في محل الوفاق من وجهه نظر الاسناوي. الاسناوي بيقول لا ان الكل متفق على ايه على ان حرمه النقيض ثابته لانها جزء من مفهوم الايجاب خلاص. فهيبقى فيه بقى مشكله لو انت اردت بالنقيض لو انت اردت بالنقيض الاصطلاحي هيبقى كلام خارج محل النزاع. طيب يبقى دي في كده في مشكله على كلام على تفسير على شرح الاسنوي. رجع الشيخ الاسنوي بيقول له طب اذا اردت بالنقيض الاضداد الوجوديه، احنا قلنا ان ممكن النقيض يراد به الضد الوجودي، ففي الحاله دي هيصح قولك ايه يستلزم ولا اعتراض عليه وتبقى الدعوه في محل النزاع، لكن ايه هيبطل الدليل اللي هو ايه لانه جزءه تمام ايه لان الضد ليس جزءا تمام لان دلاله الايجاب على حرمه الاضداد زي ما قلنا بدلاله التضمن ولا بدلاله الالتزام دلاله الالتزام يبقى لان حرمه الاضداد ليست جزءا من ايه من مفهوم الايه الايجاب. الشيخ برضو الاسناوي كل ده هنقراه ان شاء الله، بس احنا ايه زي ما قلنا بنعرض عرض كده. الشيخ الاسناوي قال نختار الثاني اللي هو ان المراد بالنقيض الضد، اي هيرجح هذا وتبقى الدعوه في محل الخلاف ويبقى يستلزم كلامك صحيح، لكن تبقى مشكله ان الدليل ايه الدليل ما بيدل على امر اخر غير المطلوب. فقال نصلح الدليل بان نقول المراد ان الايجاب يدل على الايه على حرمه الترك بالتضمن، ولما كان الترك لا يتحقق زي ما قلنا الا بالضد كان دالا على حرمه الضد بايه التزاما. يبقى هو كان الشيخ يقول ايه لانه جزءه يعني والدال عليه عليها يدل بالتضمن، هيدل بالتضمن على حرمة النقيض ويدل على المنع من الرضاض بالالتزام. لكن يعكر على كلام الشيخ الاسنوي ان هذا بعيد عن ايه يعني احتمال بعيد، لان جزءه دعيها ضمير دعائر على النقيض، يقول لانه في قوله لانه يعني لانه اللي هو ايه لان النقيض لانه اللي هو النقيض يعني حرمة النقيض جزء ايه جزء من الإجابة، فده عائد على النقيض في قوله لأنه. كويس. إلا إذا قال إن هو إيه أراد بالنقيض الضد زي ما قال وأرجع الضمير عليه بمعنى الترك، وفي الحالة دي هيكون في الكلام يعني في شيء محذوف، يعني لأن إيه لأن الترك جزءه وهذا لا يتحقق إلا إيه إلا بالضد إلى آخره. طبعا واضح إن في تعسف في محاولة الشرح بهذه الطريقة. تمام. يبقى اعتراض الشيخ الإسناوي على الشيخ البيضاوي مبنى على إيه؟ مبنى على ما ادعاه من أن إيه من أن الخلافة واقع في المنع من الضد وأنه لا خلاف في حرمة النقيض، لكن الحقيقة هو زي ما الشيخ البيضاوي عرض وزي ما الشيخ الإيجي عرض أيضا في شرحه على ابن الحاجب ان الخلاف ايضا يجري في دلاله الاجابه على حرمه الترك، وان المعتزله ينازعون في هذا ايضا ينازعون في دلاله الاجابه على حرمه الترك. قالوا ليه؟ قالوا والله ده هو الموجب زي ما الشيخ بيقول اهو قد يغفل عن النقيض، وهو يعني طلب منك الفعل طلبا جازما، فممكن يبقى يعني يريد منك انك تفعله لوجه التحتم والالزام، لكنه ايه ربما يكون ايه غافلا عن النقيض. بل بعض قلنا بل بعض المعتزله قال ان اصلا يعني هذا الفريق يقول انه داخل في مفهوم الايجاب الا ان الطالب له قد يكون غافلا عنه، فلو احنا اجبناهم وقلنا لهم طب يعني كيف يكون غافلا عنه؟ لابد ان يكون متصورا له، لان المتصور للايجاب متصور لحرمه النقيض قطعا، فهم ممكن يجيبوا لا يكفي ان يتصور المعيه اجمالا ولو من جهه الطلب. كويس. لكن في فريق اخر قال لا ده حرمه النقيض ليست داخله في مفهوم الايجاب، واحنا قلنا ان هذا الكلام ساقط. ليه؟ لان انت لو جعلت حرمه النقيض خارجه عن مفهوم الايجاب يبقى لا معنى للجزم الا هذا. تمام. لكن احنا بقى ممكن نفهم بقى كلام البيضاوي بشكل مختلف عن الاسناوي. نقول ايه بقى؟ نقول ان قوله يستلزم اعم من ايه وانه يشمل التضمن ويشمل الالتزام، وان في الحاله دي ممكن يكون المراد بالايه النقيض ما يشمل الايه النقيض ويشمل حرمة النقيض ويشمل المنع من الضد، أي ويبقى دل على حرمة النقيض بطريق التضمن ودل على المنع من الضد بطريق الالتزام، ويبقى ده هذا مراد البيضاوي. هيفضل بقى مشكلة إن إيه الدليل الذي أورده الشيخ البيضاوي أخص من إيه من الدعوة بتاعتنا، الدعوة بتاعتنا عامة والدليل بتاعه إيه خاص. فإحنا ممكن نصلح الدليل بإن إحنا نقول إيه إن هذا الدليل ملاحظ فيه تكملة ألا وهي أن الترك لا يتحقق إلا بالضد. طيب وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. بس عايزين نفهم كلام البيضاوي وعشان تستريح معايا افهمه اجمالا دلوقتي كويس لحد ما اقرا كلام الاسنوي ونرجع له مره ثانيه. وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لانه جزءه والدال عليه يدل عليها بالتضمن. خلاص احنا قلنا ايه؟ ان الايجاب للشيء مركب من امرين، مركب من طلب الفعل ومركب من ايه؟ المنع من ايه؟ من النقيض. تمام؟ اللي هو حرمة النقيض. فالشيخ بيقول ايه؟ وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. خلاص؟ طيب ايه الدليل؟ قال لي انه جزءه، لان المنع من النقيض جزء من ايه؟ من مفهوم الايجاب، والدال على الشيء يدل على الايه؟ على جزءه بالتضمن. يعني اذا ثبتت الانسانية في محل يبقى لابد من ثبوت الحيوانية من ثبوت الناطقية. كويس؟ فاذا ثبت الايجاب يبقى لابد ان يكون قد ثبت المنع من النقيض ولا لا؟ كويس. ايه الاشكال بقى عند الشيخ الاسنوي؟ يعني كده كلام مفهوم حلو قوي. ايه المشكله عند الشيخ الاسنوي؟ عبارات البيضاوي اللي عبر بيها. البيضاوي بيقول ايه؟ بيقول يستلزم حرمه نقيضه. اولا الشيخ الاسنوي جعل محل النزاع غير الايه؟ غير محل النزاع بتاع الشيخ البيضاوي. ايه محل النزاع عند الشيخ الاسنوي؟ محل النزاع عند الشيخ الاسنوي بيقول ان حرمه النقيض لا نزاع فيها، وانما النزاع في ايه؟ في حرمه الضد. خلاص؟ النزاع عند الشيخ الاسنوي في حرمه الضد وليس في حرمه النقيض. بناء على هذا ابتدى يحاكم مين؟ الشيخ البيضاوي. الشيخ البيضاوي لا يستلزم حرمه نقيض، بيقول له اما واما، اما ان تكون مريدا للنقيض النقيض الاصطلاحي، او ان تكون مريدا ايه؟ الضد. مش كده يا كده؟ في احتمال ثالث؟ طيب هيفرع على هذا ويفرع على هذا. اذا اردت بالنقيض، لو اردت بالنقيض اللي هو النقيض الاصطلاحي، قال هيتوجع عليك اعتراضين. هنقرا الكلام. ايه هم الاعتراضين المتوجهين؟ معايا ولا سرحت يا شيخ؟ طيب فالشيخ الاسنوي بيقول له دلوقتي احنا فهمنا كلام البيضاوي. طيب الشيخ الاسنوي بيقول له بقى اذا اردت بالنقيض الاصطلاحي يتوجه اليك اعتراضان. ايه هم؟ ها؟ انه عبر بكلمه يستلزم وان ايه ده خارج محل النزاع. قال له لو انت قلت بالنقيض يبقى ايه؟ اولا اتعبرت بيستلزم وده مش يستلزم، ده المفروض ان ايه؟ يتضمن. والاعتراض الثاني ان هذا خارج عن محل النزاع. يعني طب ما انا قلت الكلام. طب اكتب بقى ورايا. انا قلت الشيخ الاسنوي بيصور النزاع في ان هو في المنع من الضد، الشيخ البيضاوي بيقول النزاع في المنع من النقيض. فبيقول له النقيض ده يا اما انك اردت بيه النقيض الاصطلاحي يا اما اردت الضد. طب اذا اردت النقيض الاصطلاحي يبقى خارج محل النزاع على كلام الاسنوي ولا لا؟ طيب ازاي مش فاهم بقى؟ انا قدمت الكلام بقول الاسنوي بيفترض ان محل النزاع في المنع من الاضداد، وبيقول ان حرمة النقيض لا نزاع فيها لانها جزء من مفهوم الايجاب. هل هذا واضح؟ يبقى خليك فاكر بقى محل النزاع كده على كلام الاسنوي. خلاص؟ تذكر معايا؟ عايزين بقى نشوف ايه؟ ده من ده على كلام الاسنوي. الشيخ فدلوقتي بقت في مشكلة بالنسبة للاسنوي، ايه هي؟ ان الشيخ اجرى النزاع في ايه؟ في تحريم النقيض. مش كده؟ فهو بقى عمال بيقول طيب يعني يمكن اراد بالنقيض الضد. فقال نفرع الاول، قال نشقق الكلام الاول، اما واما، اما انك تكون اردت بالنقيض الاصطلاحي واما ان تكون اردت بالنقيض الايه؟ الضد. على الاول ان اردت بالنقيض الاصطلاحي قال له هيتوجع عليك اعتراضين. ايه هم الاعتراضين؟ انه عبر بيستلزم ودي المفروض ايه؟ لا يستلزم المفروض يتضمن. والاعتراض الثاني ايه؟ مش فاهم بقى ازاي خارج عن محل النزاع؟ لان محل النزاع هو المنع من الاضداد على كلام الاسنوي. فهمنا الاعتراضين؟ الاسنوي حاول ان يصلح كلام البيضاوي. هيصلحه ازاي؟ قال لي والله يستلزم دي ماشيها لك. قال لي ماشيها لك ازاي؟ قال يعني يستلزم ممكن دي تطلق ويراد منها يتضمن دلاله التزاميه على دلاله الشيء على الخارج اللازم وده المشهور، وممكن يطلق يستلزم ويراد منها الدلالة على اللازم مطلقا سواء أكان داخلا أو خارجا. ماشي؟ فقال يعني فأن تمشي هنا يستلزم إيه بمعنى يتضمن يعني عم الشهر. لكن يبقى أن كلامك إيه يبقى أن كلامك خارج محل النزاع. إيه على الاستدلال لأنه جزء. آه لا أنا الحكم الموضوعات إحنا قلب أرد النقيد النقيد الصلاحي فبقول ما فيش أصلا نزاع في هذا. يبقى أن كلامك خارج محل النزاع. يبقى إيه يبقى ما ينفعش أفسر النقيد بالنقيد الاصطلاحي. ده تفكير الإسلام. خلاص. طيب إذا أردت بالنقيض الضد ده برضو الإسلام بيقول له كده يبقى الحمد لله أنت بتتكلم في محل النزاع. كويس. بس هيفضل عندنا مشكلة إن أنت بتقول لأنه جزءه. فلأنه جزءه دي إيه ما تنطبقش على الضد ولكن تنطبق على الإيه النقيض. لأن حرمة النقيض هي اللي جزء من إيه. فقال لا احنا ممكن نصلحها يعني بان ايه لانه جزءه يعني ان دلالة الايجاب على حرمة النقيض دلالة تضمنية لانه جزءه والمنع من النقيض انما هو منع في الحقيقة منع من الضد بطريق الالتزام. بس قلنا ان هذا الذي صنعه الشيخ الإسنوي فيه تعسف وتكلف ظاهر بعيد عن ألفاظ البيضاوي. ثم إنما هو بناه على أمر فاسد. إيه هو الأمر الفاسد؟ إنما هو بناه على أن الخلاف في المنع من الأضداد والحقيقة أن الخلاف محكي في المنع من النقيض على ما حكاه العضد وغير العضد. خلاص. في الحالة دي احنا هنقول ايه؟ هنقول والله الدعوة بتاعتنا عامة ان الخلاف كما هو في حرمة النقيض فهو ايضا يجري فين؟ في المنع من الاضداد. ويبقى وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. يبقى المراد بالنقيض هنا ايه؟ الشامل للنقيض الاصطلاحي والشامل لايه؟ للضد. وده ما فيهوش اشكال لانه يجري على مذهب الشافعية ومنافقة كالحنابلة وغيرهم من ان الشيء قد ايه؟ جائز انه يطلق على على جميع الأفراد الحقيقية والمجازية وكذلك المشترك يطلق على يستعمل في جميع معاني خلافا للحنفية. واحد يقول أنت النقيض تستعملته بمعنى النقيض وبمعنى الضد يعني يطلق على الاثنين ما فيش مانع لأن إيه ما فيش تضاد يعني بخلاف مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما ينفعش أن نحمل القرء على الإيه الطهر والحيض معا لأن دي معاني متضادة. لكن إذا كان المعاني غير متضادة ويمكن الجمع بينها فمذهب الجمهور على أنه يجوز استعمال المشترك لجميع معانيه ويجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا. مش كده؟ ما هو ده اعتراض الخصوم هنا فهو عملنا لفظ واحد في معانيه ايه؟ عملنا اللفظ الواحد في معنى. لا انا الخصوم بيعترض بانه بيقول لك ممكن يكون مستخدم في القدر المشترك ثم يعني يصرف الى ما يخص. يعني هو الشيخ اللي بيذكر دليل للجمهور اللي هو ان الله وملائكته يصلون على النبي مش كده. طب صلاه ربنا غير صلاه الملائكه ولا صلاه واحده ومع ذلك اللفظ الايه واحد. يبقى ادي اللفظ استعمل في ايه في معنيين. كويس. ده دليل وفي ادله في ادله كثيره. خلاص. فيبقى هو النقيض هنا المراد به النقيض الاصطلاحي المنع من النقيض ولا المنع من الضد ولا المراد به الامرين. بالنسبه للبيضاء المراد الامرين معا. ويبقى يستلزم بدلاله التضمن وبدلاله الايه الالتزام. يبقى فقط موضوع الايه موضوع الدليل ان الدليل دل على ايه الدعوة بتاعتنا عامة اللي هي ايه حرمة النقيض والمنع من الضد. والدليل ده انتج الاثنين ولا انتج شيئا واحدا؟ ايه لا الدليل المذكور الان اللي هو ايه لا اللي هو حرمة النقيض. لا بيقول لانه جزءه والدال عليه يدل عليه بالتضمن يبقى الدليل انتج حرمة الايه؟ لا الدليل عندك حرمة النقيض، حرمة النقيض واضح. واحنا الدعوة بتاعتنا ايه؟ دعوة البيضاوي عامة اللي هي حرمة النقيض والمنع من الضد، تمام. والدليل انتج ايه؟ يبقى الدليل اخص من الايه؟ من الدعوة. قلنا نصلح الدليل، نصلحه ازاي؟ ان هو فعلا دل على هذا، ولكن حذف ما يعلم جائز اللي هو ايه؟ ان المنع من النقيض لا يتحقق الا بترك الضد. يبقى كده انصلح الدليل ولا لم ينصلح؟ تمام، فهمنا بقى الكلام كده اجمالا كويس قوي. لماذا لا يقال ان ما دام حرمه النقيض هي جزء ما دل عليه الوجود، فحرمه الضد جزء من حرمه النقيض، يكون حرمه الضد هي جزء من جزء ما دل عليه الايجاب. حرمه الضد لا خارج عن يعني هو هذا حرمة النقيض المفهوم المتصور اللي هو المفهوم العدمي، عدم الشيء، بس انا ده لن يتحقق الا بالايه؟ من منع من هذا الضد والضد والضد، يعني دي الضد وجوديه، يعني عدم القيام ده امر عدمي. طيب لكن انا يعني انظر الى الضد من جهه انه عدمي ايضا، يعني عدم. ما هي دي كلها امور اعتباريه يا شيخ. طيب اقول هو ايضا متضمن، يعني النهي عن الضد متضمن ايضا في الايجاب. ان هو ان مجموع الاضداد هي النقيض، فتبقى كل ضد جزء من النقيض. لكن احنا بنقول ايه لما بننظر للمفهوم بحسب التعريف اللي احنا عرفناه، هل هو مذكور فيه ولا غير مذكور فيه؟ مذكور فيه تضمنا، يعني هو منع من الضد، منع من الضد هو منع من النقيض. ده بالنظر للمعنى يعني، مش كده؟ كلها اعتبارية. امور اعتبارية، وكلامك صحيح طبعا. كلامك صحيح. ما هو اللي انتوا عمالين تستشكلوه في كل مرة، هو ده استشكله يعني فريق من العلماء من قبله، لأن ده مبني على اصطلاحات منطقية، والاصطلاحات المنطقية دي اللي هو المنطق الأرسطي، احنا قلنا ان هو يعني لم يحظى بالقبول من جميع علماء المسلمين. مش ما بتكلمش على مسألة التحريم، لان في لا مسألة التحريم احنا قلنا المنطق اللي هو توجه اليه التحريم اللي هو المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، لكن المنطق اللي هو المجرد ده لا ينبغي ان يكون منه منع، لكن توجهت الى اعتراضات علمية وفنية، ان مثلا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة ان الحد انما يكون بالذاتيات، قالوا والله يصعب التفريق بين الذاتيات والعرضيات، ان ده كلام بس افتراضي، لكن عند التطبيق الواقعي لا نستطيع ان نفرق بين الذاتي والعرضي غالبا. ده اعتراض وجيه. الاعتراض الثاني ان انت بتقول ان الحد هو التعريف بالذاتيات، كويس. طيب ما هو انا لو انا الشخص اللي مطلوب مني ان انا اتصور الحد اللي انت بتورد لي الحد لكي اتصور المحدود، لو انا تصورت الذاتيات لازم اكون محتاج ان انا اساس لازم اتصور المحدود، واذا تصورت المحدود عشان اتصور الذاتيات يبقى انا مش محتاج للحد، صح؟ يعني انا دلوقتي عمال بشرح لك في اصول الفقه مثلا، عمال اقول لك دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد، عمال اشرح لك ذاتي من هذه التعريف، كويس. فانت عمال عشان تتصور الذاتيات محتاج ان انت تتصور ايه؟ اصول الفقه. فانت الحقيقه كتير من اهل العلم ومشايخنا بيقول لك والله الحد لما بيذكر للمبتدئ بيكون في حقه من قبيل الرسم. ليه؟ لان هو ما بيتصورش الذاتيات على وجهها غير لما ينتهي من الفن، بعد ما ينتهي من الفن يبقى تصور الذاتيات يبقى الحد في حقه حدا. طب ما هو بعد ما انتهى من الفن وتصور الذاتيات مش محتاج للحد. عشان كده تلاقي كتير من الفقهاء، كتير من النحاه، بل طريقه القران نفسها فيها اعراض عن هذا، وانما كان التصوير الاشياء كان بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا القسم والمثال، عن طريق الرسوم، انه يحيي لك على مثلا شيء معروف، اشياء من هذا القبيل، كويس؟ لكن خلينا بقى ماشيين على الاصطلاح كده اللي احنا قلنا. تمام. قالت المعتزلة: وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. عشان كده هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان وجوب الشيء ليس هو ايه؟ ليس نفسي ليس نفسي نهي عن ضد، لانه قد يغفل عن نقيض. قلنا: لا، فان الايجاب بدون المنع من النقيض محال، لان المنع من النقيض ده جزء من ايه؟ من مفهوم الايجاب. وان سلم فمنقوض بوجوب المقدمه. ده رد على المعتزله. بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم: طيب اذا سلمنا الاعتراف بتاعكم، طب ما انتم يا معاشر المعتزله اوجبتم معنا المقدمه، صح؟ اللي قلناها سبب الشرط. طب انت اوجبت المقدمه ازاي والمقدمه قد يكون مغفولا عنها؟ فما كان هي هو الجواب لكم هناك فهو الجواب لنا هنا. كويس. بس طبعا الاعتراض ده اعتراض مش وجيه. ليه؟ لان احنا ممكن نجيب عن المعتزله ونجيبوا عنا ايضا بان المساله في مقدمه الواجب مفروضه في الايجاب الشرعي، صح؟ مش قلنا المقصود بها الايجاب الشرعي؟ يعني قلنا وجوب الشيء اما النهي اللفظي او النفسي، ويستلزم ايه؟ وجوب المقدمه المطلقه. قلنا الوجوب معناه ايه؟ معناه الايجاب النفسي. تمام. الايجاب الاول قلنا يحتمل النفسي واللفظي، الايجاب الثالث يحتمل ايه؟ لا يحتمل الا النفسي لا غير. تمام. فالمساله هو يكون على ذكر مساله في مقدمه الواجب مفروضه في الايجاب الايه؟ الايجاب الشرعي. واحتمال الغفله عن المقدمه وارد ولا محال؟ محال. احنا بنتكلم عن الشارع، لكن مسالتنا هنا بنتكلم عن الايجاب الشرعي ولا على مطلق الايجاب؟ مطلق الايجاب. ومطلق الايجاب ممكن يتصور فيه الغفله، اذا كما لو قال السيد لعبده قم مثلا، ممكن يبقى مش مستحضر النقيض اللي هو عدم القيام، ومش وفعلا ممكن يكون غافل عن القعود وعن وعن وعن، هو مش هو يعني مش مستحضر الا الماهيه بوجه اجمالي اللي هو القيام. تمام. طيب نقرا بقى كلام الشيخ الاسنوي، ما تقلقوش هنرجع نقرا المتن مره ثانيه. اقول: هذه المساله المعروفه بان الامر بالشيء نهي عن ضده، مساله مشهوره بهذا الايه؟ بهذا العنوان، بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ممن حكاها إمام الحرمين في البرهان. أحدها أن الأمر بالشيء هو نفس أي النهي عن ضده. طب يعني إيه الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده؟ إيه معنى العبارة دي؟ برضه إزاي يعني؟ يعني هو دلوقتي اول مذهب بيقول الامر بالشيء نفس النهي عن ضده. المذهب الثاني اللي انت بتقول عليه انه غيره ولكن يدل عليه بالالتزام. يبقى ايه الفرق بين المذهب الاول والثاني اللي انت ذكرته الان؟ ده المذهب الثاني. المذهب الاول يقول الامر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، كويس. والمذهب الثاني بيقول انه غيره لكن يدل عليه بالالتزام. طيب يعني دلوقتي انا عندي قول الله تعالى مثلا واقيموا الصلاه، يبقى ده مثلا ده نهي عن ايه؟ التلبس بترك الصلاه. فهل واقيموا الصلاه هي نفس لا تترك الصلاه؟ هي يعني هل الامر اللفظي هو عين النهي اللفظي؟ لا، لكن معناه ايه؟ معناه ان الامر اللفظي هذا اللي هو اقيموا الصلاه يدل على امرين، يدل على ايه؟ على امر لفظي، على امر نفسي، وعلى نهي نفسي. ادي معناه ان هو ان الامر بالشيء نهي عن ضده، يعني ايه؟ ان نفسي النفي ايه؟ يعني لا انت ما مرش عليك في علم الكلام النفسي؟ لا مر يعني مر عليك هذا الاصطلاح ولا ما مرش؟ طب احنا بنشرح علم الكلام دلوقتي. هو في صفة الكلام في نزاع في علم الكلام. لما نقول ربنا متصف بصفة الكلام، ايه المقصود بالكلام؟ اللفظي اللي هو بين ايدينا ده، وده كلام من ربنا، ولا المقصود بالكلام الكلام النفسي؟ خلاف نزاع. الأشاعرة قالوا لا، الكلام مراد به النفسي فقط لا غير، واللي موجود بين ايدينا ده انما هو حكاية عن الكلام النفسي القديم الذي قام بايه بنفس الباري سبحانه وتعالى، وليس بصوت وليس بحرف. المعتزلة قالوا لا العكس، ده هو اللفظي وده مخلوق وما عندهمش حاجة اسمها الكلام النفسي اصلا. كويس. في غيرهم اللي هم الحنابلة قالوا اللفظي، بس ايه اللفظي ده حرف وصوت وده قائم بذات الله تعالى، وهو ايه الموجود بين ايدينا في المصاحف الان، بس لم طبعا شن عليهم بما لا يوجد في كتبهم ان هم قالوا ده بيقولوا بقى بقدم المصحف والمداد، ولا الكلام ده طبعا كله مخلوق عندهم، لكن في النهايه الموجود في المصاحف هو كلام الله عز وجل. الحنابلة التزموا في هذا اصطلاح السلف انه هو كلام الله منه بدأ واليه يعود، وان الكلام لا ينسب الا الى من قاله مبتدئا. النهارده لما بتيجي انت تقرا قصيده امرؤ القيس ما نقعدش نقول دي ايه والله دي قصيده اخرى، بل هذه هي قصيده امرؤ القيس وطبعا احنا بنتعامل مع لفظ عربي، فتعدد الشيء بتعدد المحال تدقيق فلسفي لا يعتبره ارباب العربيه، وانما القران هو شيء واحد. كويس. كيفما تصرف فالموجود في المصاحف وكلام الله، والموجود في الصدور وكلام الله، وبدون الدخول في ايه في شيء زائد يعني. تمام. فاحنا دلوقتي الكلام على هنا بالشيخ الاسنوي على طريقه المتكلمين بيراعي مذهب المتكلمين القائلين بالكلام النفسي. فهو لما قال بقى الامر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، هل نفس الامر هو لا، المقصود ايه؟ ان المقصود ان الامر بالشيء يدل على امرين، يدل على امر لفظي ونهي لفظي، ومعنى كده ايضا ان النهي الايه اللفظي يدل على امرين ايضا، على امر نفسي ونهي نفسي. يعني لما هو قال لك واقيموا الصلاه ادي معنيش الا امر لفظي واحد، لكن دل على ايه؟ دل على امر نفسي قديم اللي هو اقيموا الصلاه، واقيموا الصلاه النفسي، ودل على ايه؟ على الماء، ودل على المنع من ايه؟ من ترك الصلاه النفسي برضه، يبقى دل على امر نفسي قديم وعلى نهي نفسي قديم، ده مدلول عليه بنفس الايه؟ بنفس الامر اللفظي. وكذلك النهي اللفظي يدل على امر ايه؟ يدل على نهي نفسي قديم وعلى امر ايه؟ يعني هو لما قال لك مثلا لا تزني، يبقى ده دل على ايه؟ لا تزني نفسي قديم، ودل على امر نفسي قديم اللي هو ايه؟ تلبس باحد الاضداد. مش كل نهي برضه هيبقى في امر، بس الفرق بين الامر والنهي ان الامر يكون امر بالشيء ونهي عن جميع الاضداد، لكن النهي نهي عن الشيء وامر بالتلبس باحد الاضداد لازم. لو قال دلوقتي لا تزني عشان تنتسب تتلبس باي ضد من الاضداد، تاكل تشرب تصلي تسرق، يبقى انت خرجت من عهده النهي الاول ودخلت في عهده نهي جديد. بس برضه ينفع ولا ما ينفعش؟ تنتسب للنهي قصدي، ووقع في نهي جديد. لكن طبعا هيعكر على هذا القول ايه؟ ان المتبادر من صيغه افعل طلب الفعل، صح؟ ده المتبادر، ولا يتبادر ايه؟ ترك. والمتبادر متبادر من صيغه لا تفعل طلب الترك، والتبادر ايه أمارة الحق، ده يعكر على هذا ايه القول. طبعا ما عندناش مانع ان يستلزمه، لكن هو هو دي مشكلة، لان ده لا تبادر ايه لغة. واذا قلت ان هو على سبيل المجاز يبقى خلاص، يبقى دي مش مسألتنا، يبقى يعني قال القول الاول قال القول الثاني. فبيقول احدوه ان الامر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، فإذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن، واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين، وهذا المذهب لم يذكره المصنف، ولا يعني لم يذكره لأن الاعتراض عليه واضح. هو طبعا هم بيقولوا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ده معناه إيه؟ زي ما قلنا قبل كده معناه أن الدالة على الأمر هو نفسه الدال على النهي. أنا ما عنديش في الخارج إلا إيه؟ إلا أمر لفظ واحد وأقيم الصلاة، لكن فيدل على إيه؟ على أمر نفسي قديم إن ربنا طلب إيه هذا أزلا، وفي نفس الوقت على هذا الكلام فريق من الناس، وفي نفس الوقت يدل على نهي إيه نفسي قديم. كويس، قلنا ليرجع لهذا المذهب إيه؟ إيه الاعتراض اللي إحنا بنجيه لهذا المذهب؟ انا قلت من شوية ان المتبادر من الامر طلب الفعل، والمتبادر من النهي طلب الترك، والتبادر امارة الحق. دي قاعدة كده، اللي بيتبادر يبقى ده امارة الحق. خلاص، عشان كده المصنف اعرض عن هذا. طيب قال لي والثاني انه ايه؟ انه غيره. يعني ايه انه غيره؟ رجع لي الضمائر كده يا شيخ علي. انه غيره، انه اللي هو ايه وغيره اللي هو ايه؟ يعني اقدر اقول ان الامر بالشيء اللي هو الامر اللفظي غير النهي اللفظي زي ما احنا قلنا، وليس ايه وليس شيئا واحدا كما يقول الفريق الاول انه اقيموا الصلاه، هو ده اتحد ان الدال هنا متحد، وان ده يدل على امر ونهي نفسيين. لا، ده الامر اللفظي غير النهي اللفظي، ولكن الامر اللفظي فعلا يدل على النهي النفسي، ولكن بدلاله الالتزام. تمام. ولكن يدل عليه بالالتزام. وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، بخلاف النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده. ده كلام إيه واضح بقى، مش كده؟ طيب جميع الأضداد، ما احنا قلنا بدلالة الالتزام. وشرط كونه نهي عن ضده، الشيخ الاسنوي بيذكر شرط عشان نجري الخلاف، ان يكون الواجب مضيقا. فكين الواجب الموسع والمضيق؟ المضيق زي ايه؟ الصيام. والموسع زي ايه؟ الصلاة. فقال لي يبقى هذه القاعدة انما تجري فين؟ في الواجب المضيق، كما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب. ليه؟ ايه العله في هذا؟ ايه العله في انه يجعله ايه في الواجب المضيق فقط؟ هيقوله لانه لا بد ان ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك الا بالاتيان بالمامور به، فاستحال النهي مع كونه موسعا. ودلوقتي لو انت قلت ايه ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، خلاص. طب ايه معنى النهي؟ ان انا همتنع. الامتناع بقى بيكون على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. لا، الامتناع مضيق موسع لازم يكون على الفور، طالما في نهي فلازم امتنع على الفور، صح؟ وإلا ما مش هتحقق النهي، مش هتحقق الامتثال يعني. وده بالإجماع بخلاف الأمر، الأمر فيه خلاف. لما أمرك إنك تحج مثلا، أمرك إنك تفعل كذا، يبقى ده على الفور ولا على التراخي؟ خلاف. هناك من قلب التراخي وهناك من قلب الفور، لكن الانتهاء على الفور. وده ما يتأتاش امتثال النهي إلا بالامتناع في جميع أجزاء الوقت. فهو الشيخ بيقول إيه؟ يقول طيب من عندي المضيق ملوش إلا هذا الوقت، يعني لا يسع الوقت، لا يسع إلا الفعل. زي مثلا إيه؟ الصيام من أول الفجر لحد الغروب، الوقت هذا يسع للصيام يوم آخر ولا يدوبك يسع هذا الصيام؟ هذا اليوم فقط خلاص. فلو أنا قلت إن الأمر بالشيء هو يستلزم النهي عن ضده، يجري في المضيق. لكن منظر في الايه في الموسع، زي مثلا الصلاة مثلا جعل لها ايه وقت، مثلا من اول الظهر، من اول وقت اذان الظهر لحد ايه لحد العصر. فلو انا قلت ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، بمعنى كده كانه قال له ايه لا تتلبس بالضد. طيب يبقى لا تتلبس امتثل بالنهي ده ازاي؟ لازم اصلي في اول اجزاء الوقت، فبقى مضيق ولا موسع؟ طب عشان كده قلبت الموسع مضيق خلاص. عشان كده قال ايه؟ قال ان شرط اعمال هذه القاعده ان يكون الواجب مضيقا ولا موسعا؟ مضيقا خلاص. ده كلام الشيخ. انت المفروض بقى ترد عليه. المشترط بالشرط، فالامر بالصلاه يستلزم النهي عن ترك الصلاه اثناء وقت الصلاه كله. الله يفتح عليك. انت بتعترض على هذا الشرط؟ انت بتعترض الان على هذا الشرط؟ لا هو لا هو بيقول ايه لو ان الامر بالشيء يستلزم النهي، فلما امرك بالصلاه يعني منعك من ايه؟ من ترك الصلاه. فالمنع لابد ايه؟ لابد يتحقق بمجرد ايه؟ بمجرد توجه الخطاب. فهو دلوقتي الخطاب توجه لما دخل وقت الظهر، توجه اليك بايه؟ بالصلاه والمنع من ايه؟ من ترك الصلاه. فلو انا اجريت هذه القاعده، ده كلام الشيخ الثانوي، هيبقى النهي متوجه من اول لحظه. طب انا هخرج منه ازاي؟ بالصلاه. يبقى لازم اصلي. لا بمجرد ان انا صليت خلاص خرجت من عهده الامر والنهي، مش هيظل اصلي طول الوقت كويس. بس انا بقيت بناء على لو انا عملت هذه القاعده، بقيت مطالب بايه؟ بقيت مطالب بايقاع الفعل في اول اجزاء الوقت خلاص. طيب يبقى في الحاله دي لو انا عملت هذه القاعده في هذا الواجب، هيبقى الواجب ده موسع ولا مضيق؟ مضيق، لان لازم اوقفه في اول اجزاء الوقت. وده خلاف الاجماع ولا مش خلاف الاجماع؟ لان الاجماع منعقد على ايه؟ على انه موسع. فهمت الكلام؟ ده الشرط. بس هذا الشرط بقى يعني فيه نظر. انا كنت فاكر بتعترض على الشرط، لانه فعلا الشرط ده معترض عليه. اتفضل. ايوه يعني هو في منع من الترك، بس منع من الترك ايه؟ هو يعني اللي ذكره الشيخ الاسنوي المنع من الترك صحيح، بس يعني كلام مش واضح، فكده بيضحك علينا. هو دلوقتي لما قال لك صلي اول ما دخلت الوقت فقد وجبت الصلاه وجوبا موسعا، فمعنى كده ان هو ايه؟ ان قد وجبت وجوبا موسعا يعني منعك من الترك، وهذا لا يتحقق الا باخراج الصلاه عن جميع الوقت. احنا ما قلنا لم يدعي واحد من المسلمين ان لا مش واحد من المسلمين يعني لم يدعي هذا الفريق، في ناس طبعا مذاهب على الراجح يعني لم ندعي ايه؟ لم ندعي ان المنع من الترك بمعنى ان لا تترك الان، لا ده معناه انك لا تترك الصلاه ما بين الوقتين، ما بين الظهر وما بين العصر، طول مدة الصلاة. فهو فعلا في أمر بإيقاع الصلاة في إيه؟ في أي جزء من أجزاء الوقت، وفي نهي عن ترك الصلاة في كامل الوقت. لو احنا شرحنا الوجوب بهذا المعنى، يبقى القاعدة يمكن إعمالها ولا يمتنع إعمالها؟ تعمل في الموسع أو المبيت ينقلب ليه يا شيخ علي؟ انت بس ركز معانا. أنا لا تعمل في الصلاة، بس احنا بنقول له انت بتقول ايه؟ الشيخ الاسلامي بيقول ان لما اوجب الصلاة منعك من الترك، والنهي معروف على الفور، فده لا يتحقق الا بالتلبس بالصلاة، فده يقتضي ايه؟ ايقاع الصلاة في اول جزء من اجزاء الوقت، وينقلب الموسع مضيق. خلاص، فعشان كده قال القاعدة ما ينفعش تطبقها على الموسع. احنا قلنا له لا، ينفع تطبقها على الموسع، بس مين قال ان الوجوب في الموسع زي ما انت بتقول يستلزم نهيا عن ترك الصلاة في اول جزء من اجزاء الوقت؟ لا، فهو انما يجب وجوبا موسعا، والنهي في الحقيقة انما هو نهي عن ترك الصلاة في كل الوقت، مش نهي عن ترك الصلاة في اول جزء من اجزاء الوقت، نهي عن ترك الصلاة في كل الوقت. فلو اخرجها المكلف بدون عذر عن كامل الوقت في الحالة دي آسف، يبقى القاعدة بتاعتنا دي منطبقة ولا مش منطبقة؟ لو جيت أطبقها أقول إيه؟ أقول الأمر بالشيء يستلزم إيه؟ حرمة الضد، ويبقى الصلاة تجب وجوبا موسعا، وهذا يستلزم إيه؟ حرمة ترك الصلاة في كامل الوقت. يبقى اعتراضي، يبقى شرط الشيخ الإثناوي شرط إيه؟ ليس متوجه. وغيره من العلماء قال ده قال لي شرط ان يكون الواجب مضيقا، غيره قال لي طب ده لازم يكون معينا عشان الواجب المخير. طيب، طب حد يعرف يشرح لنا كده وجه هذا الشرط، وجه هذا الاشتراط عند غيره من العلماء ثم يرد عليه؟ هنا اشترط ان يكون مضيقا وشرحناه وربنا عليه، غيره اشترط ان يكون معينا لا مخيرا حتى يتأتى معرفة غيره فيتركه، لأنه لن يعرف نقيضه إذا عرف المعين، عرف المعين، وهو مطلوب منه أن يترك النقيض، لن يعرف النقيض حتى يعرف الشيء المعين. يعني هو دلوقتي لو في المخير مشينا بنفس الكلام عشان يبقى لا. يعني يجري ال أنا بقول إن بعض العلماء زي ما اشترط أن يكون مضيقا، بعضهم اشترط أن يكون معينا. لا، يعني هو اشترط أن يكون معينا ليه؟ لأن هو بيقول دلوقتي عشان يتأتى التخيير. شو قال لك دلوقتي؟ لو قلت لو أمرك بالشيء يبقى منعك من إيه؟ من غيره. فهو لو ما والمنع من الغير ينافي إيه؟ ينافي التخيير. لكن احنا هنرد عليه بنقول إيه؟ إنه أمرك بواحد لا بعينه. وده احنا جاوبنا عنه في الواجب المخير. طيب لما امرك بواحد لا بعينه يبقى نهاك عن ايه؟ ايوه نهاك عن واحد لا بعينه، الواحد المبهم برضه. ما هو امرك بواحد مبهم يبقى نهاك عن واحد مبهم، عن كل افضل المبهم. ماشي، يعني المبهم يعني، وترك هذا الواحد المبهم لا يتحقق الا ايه؟ الا بترك جميع الخصال. وفي الحاله دي ايه؟ يبقى القاعده فعلا منطبقه. يعني لما امرك بفعل احد خصال الكفاره زي الواجب الموسع كده، فكانه قد نهاك عن ترك جميع الخصال. شو احنا قلنا؟ لما امرك بايقاع الصلاه في الوقت يبقى نهاك عن ترك الصلاه في جميع الوقت. وكذلك لما امرك باحد خصال الكفاره يبقى منعك من ايه؟ من ترك كل الخصال. يبقى القاعده في الحقيقه على اطلاقها، وهي تشمل الواجب الموسع والمضيق والمعين والمخير والكفائي والعيني وكله. لأنه ولا تبطلوا أعمالكم خلاص وتلبس بالصلاة. ممكن يعني مصحح الكلام يقول هذا هو أنت تصحح كلام الإثنوي، أما يكون كلام الإثنوي فيه ما يساعد، يعني أنت اقرأ كلام الإثنوي وحاول تصححه، ما يكونش فيه كلام في كلام الإثنوي ما يعكر عليك. اقرأ كلام الإثنوي يا شيخ علي. أيوة كمل كمل كمل، شوف التعليل بتاعه. ازاي ده هو بيتكلم عن الواجب الموسع، يقول لك ده خارج القاعده اصلا، فانت ما اتكلمتش عن الصوره بتاعته، انت عمال بتفترض صوره اخرى، ده ازاي تصححه؟ والشيخ بيقول لك حين ورود النهي، فهو تصور انه بمجرد دخول الوقت بقى ايه مامورا بايقاع الصلاه منهيا عن الترك، والنهي ده على الفور، فلا بد من ايقاع الصلاه في ايه في اول الوقت، يبقى القاعده دي مش منطبقه هنا. كويس، فاحنا قلنا انه لا، ده هو امرك بالصلاه واوجب عليك وجوبا موسعا ومنعك من ترك الصلاه فعلا في كل الوقت. الصوره انت بتفترضها غير هو ذكرها، فانت ما اجبتش عنه. انا عايزك تجيب عن الصوره اللي وجبها الشيخ لاستبعدها، واستبعد الواجب الموسع، هتدخله ازاي الواجب الموسع؟ تمام. طيب، وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالالتزام نقله صاحب الإفادة عن أكثر أصحاب الشافعي، واختاره الآمدي وكذا الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فدخل في كلامهم كراهة ضد المندوب، إلا المصنف فإنه عبر بقوله وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضة. هو الإثنوي طبعا مضطرد معه هذا، أنه بيقارن صنيع البيضاوي بصنيع الأصول بتاعته اللي هي المحصول والتحصيل والحاصل والأميدي وكده، فهو بيقول أن المسألة اشتهرت بإيه؟ بعنوان الأمر بالشيء نهي عن ضده. البيضاوي عبر بهذا ولا عبر بالوجوب؟ لا البيضاوي عبر بالوجوب، قال وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضة. فهو على كلام غيره لما قالوا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يبقى ده هيشمل أمرين، هيشمل الواجب لأن الواجب أمر مأمور به، ويشمل إيه المندوب لأن مأمور به أيضا، يبقى الأمر بالواجب يستلزم حرمة النقيض كويس، والأمر بالمندوب يستلزم كراهته النقيض أو كراهة الضد. تمام، لكن المصنف عبر بإيه؟ وبقوله وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضة. تمام، وسبب تعبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذا من غير الأمر كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والقياس وغير ذلك، فلما كان الواجب أعم من هذا، لأن كلامهم قالوا الأمر، لكن الشيخ البيضاوي قال لا، طب ما الوجوب ممكن يكون مستفاد من الأمر، ممكن يكون مستفاد من غير الأمر، كان يستفاد من إيه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا في الورقات قبل كده ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا قلناش كده، قلنا ايه يا شيخ؟ ينقسم، هذه الناس المذاكره معانا، قلنا اما ان تظهر فيه قصد القربه او لا تظهر فيه قصد القربه، فان ظهر فيه قصد القربه فاما ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم او لا، فان لم يكن خاصا به صلى الله عليه وسلم فاما ان تعلم صفه فعله كان يكون بيانا لواجب أو كان يسوي نظام بين هذا أو ذاك أو لا، فإن ظهر فيه قصد القربة ولم يكن خاصا به صلى الله عليه وسلم ولم تعلم صفة فعله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ المذاهب ثلاثة يدل على الوجوب لوجوب التأسي او يدل على الندب. ليه؟ لا مش الاباحه، يدل على الوجوب احتياطا، ويدل على المندوب الندب لان هذا هو القدر المتيقن، او التوقف. وبعد كده قلنا بقى رجعنا تاني، قلنا يا اما تظهر فيه قصد القربة او لا تظهر فيه قصد القربة. لا تظهر فيه قصد القربة فالراجح انه لا مجال للتأسي، وقلنا انه يتفرع على هذا انه ايه لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم في مسائل زي العصا ونحو ذلك. لكن قلنا ان لو واحد فعل هذا محبة يبقى يساب على المحبة مش على التأسي، لان ده ما فيهوش مجال للتأسي. طيب، فقال لي الوجوب قد يكون مأخوذا من غير الأمر كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والقياس. لأجل هذا البيضاوي ترك كلمة الأمر وعبر بالوجوب عشان يبقى كلامه إيه شامل لكل الصور اللي يكون فيها الوجوب مستفادا من الأمر أو من غير الأمر. فلما كان الواجب أعم من هذا الوجه عبر به. وأما كراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا يراه، يعني ربما لا يرى هذا، وذلك لأن إذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يكون خاصا بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجبي وغيرهما، ولكن الصحيح أنه لا فرق كما صرح به الآمدي وغيره. ده الصحيح أنه لا فرق، وإن إيه إن الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني الواجب يستلزم حرمة ضده، والمندوب يستلزم كراهة ضده. والمذهب الثالث أنه لا يدل عليه البتة، واختاره ابن الحاجب ونقله المصنف عن المعتزلة وأكثر الأصحاب تبعا لصاحب الحاصل. يبقى عندي المذاهب ثلاثة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء ليس نهي عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه، الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه. ده المذهب السلف. هيبقى لنا بقى الكلام ده فايده الكلام ده فين في الفرع الفقهي اللي هيذكره الان. واما الامام في المحصول والمنتخب فنقله عن جمهور المعتزله وكثير من اصحابنا. وفائده الخلاف، ادي فائده الخلاف فرع من الفروع. وفائده الخلاف من الفروع: ما اذا قال ان خالفت نهي فانت طالق. جه واحد قال لمراته قال لها اذا خالفت نهي فانت طالق، خلاص قال لها ايه؟ خالفت نهي ولا خالفت امري؟ نهي. فامرها بالقعود فقامت، تبقى المراه طالق ولا مش طالق كده على طول؟ دي مش اجوبه تعجبني على فكره. انا الاجوبه الازهريه العلميه تبتدي تفرع، تقول لي على القول الاول كذا وعلى القول الثاني كذا وعلى الثالث كذا، لكن تروح خابط الجواب كده؟ لا، انت مش قاعد في لجنه الفتوى دلوقتي عشان تجاوب يعني لسه. القول الاول صار. لا، يبقى هو دلوقتي هو امرها بالقعود فقام، هو امرها بالقعود، فعلى القول الاول كانه قال لها ايه؟ اقعدي ولا تقومي، كانه قال لها كده، ويبقى كده خالفت النهي. يبقى على القول الاول ايه؟ الذي نص النهي يعني ايه؟ تبقى طالق. طب على القول الثاني ليه؟ ما قال لك ولكن يستلزمه. بس يستلزم هو على القول الثاني. الشيخ هيذكر برضو ان هو ايه؟ ان هو طلاق، لكن هو التدقيق الحقيقي مش زي ما ذكر الشيخ. التدقيق ان هو هل اذا قلنا انه يستلزمه يبقى ده لازم القول، فهل لازم القول قول ولا مش قول؟ خلافه. اذا كان لازما بينا يعني. ماشي؟ طيب. فاذا قلنا بان لازم القول قول تبقى طالق، واذا قلنا بان لازم القول ليس بقول تبقى ليست بطالق. طبعا القول الثالث ليس بطالق مطلقا. خلاص فهمنا وجه التفريع؟ تمام. الوجه الثاني الشيخ هنا اطلق القول بانها طالق، لكن في غيره من الكتب بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، هو دلوقتي ده هيكون القول بالطلاق متفرعا على ايه؟ على مسألة أخرى، هل لازم، إحنا قلنا أنه لازم القول، فهل لازم القول قول لصاحبه ولا ليس قولا لصاحبه؟ فإن قلنا إن لازم القول قول لصاحبه تبقى المرأة طالق، وإن قلنا إن لازم القول ليس قولا لصاحبه تبقى المرأة إيه؟ ليست بطالق. فطبعا هما المذاهب إيه برضو، لازم القول قول مطلقا، لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول إلا أن يكون لازما بينا. وطبعا مسألة لازم القول دي لها تفريعات بقى كتيرة، بس يعني مش موضوعنا بقى. بالذات في المسائل اللي ممكن في علم الكلام والتكفير، زي ممكن تلاقي كتير من المتكلمين أطلقوا القول بتكفير المخالفين نتيجة إيه؟ اللوازم. فهنا بنقول طيب لازم القول برضو على الخلاف، لازم القول قول، لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول إلا أن يكون إيه؟ لازم بينا. الذي يختاره كثير من المحققين، مش كثير من بعض من المحققين، ان في مسائل التكفير ان لازم القول ليس بقول مطلقا حتى وان كان بينا. يعني في بعض الناس يقول لك لا الا ان يكون بينا، ما هو الا ان يكون بينا يبقى برضو ان في احتمال ولو ضعيف ان يكون مش مستحضر الامام هذا القول، فترى يبقى لا تكفير مع قيام الاحتمال. يعني في ميدان التكفير الراي الاقوى والرأي الأفضل والرأي الأورع أن لازم القول ليس بقول حتى وإن كان هذا اللازم لازما بينا. ده في ميدان التكفير يعني. فطبعا بعض العلماء بيكفروا باللازم البين، كويس إيه؟ فالأفضل ليه الأفضل؟ لأن حرمة المسلم ثابتة بيقين، فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. ممكن الكلام اللي بقول لك ده تجده معارضا لكلام كثير من اكابر العلماء، لكن هذا لا يلزمنا. اكابر العلماء على عيننا وعلى راسنا، لكن انا ايه اللي ورطني في قضيه التكفير؟ ودي قضيه لا يغني فيها احد عن احد. هتقف قدام ربنا تقول له الله ده انا كشفت ان انا خالف ابن الحاجب؟ لا، وكذب ان انا خالف ابن الحاجب ليه؟ ما انا وافقت فريقا اخر من العلماء، وكده انا مع السلامه، اللي هو ايه؟ احسان الظن للمسلمين. وزي ما نقل عن الشافعي وغيره، إذا احتمل المسلم الكفر من 99 بابا واحتمل الإيمان من باب واحد حملته على الإيمان تحسين الظن للمسلم. ممكن تجد في كتابات مثلا الشيخ الكوثري مش عاجبه ابن القيم، فيقول لك والله هو لازم القول ليس بقول إلا أن يكون لازما بينا، فيروح مكفره عشان إيه؟ لا هو قال له لا هو ما يكفروش الصراحة الرجل. قال له أنت كلام أنت بتقوله ده كلام غير معقول، ويلزم منه كذا من الكفريات. فإما أن أنت تكون قائل بيه، وده لازم بين، يبقى لازم تكون بيه قائل بيه، بقى أنت كافر. وإذا أحسن الظن بيك وأنت غفلت عن هذا اللزوم البين، في هذه الحالة تكون حمارا. قال له كده، فقال له فدار الأمر بين أن تكون حمارا وبين أن تكون كافرا. فطبعا هذا غير مقبول مطلقا، وإنما حمله على هذا الخصومة. فهي طبعا دي قضية مشكلة، قضية الإيه؟ الخصومة. وطبعا الطلاب ممكن يعني يقلدون المشايخ في هذا. لا، احنا في ميدان التكفير ده غير مقبول، وبخاصة ابن القيم كان مقبول عند كثير من محقق الصوفيه، وطبعا هو من أئمة الحنابلة ومقبول عند أهل الحديث، وكثير من أئمة الصوفيه ما لم يقبلوا هذا. ففي ميدان التكفير احنا قلنا اراء، لكن الراي الاعدل والاورع والاشبه بقواعد الشريعه عدم اعتبار دلاله الالتزام مطلقا، بس هنعتبرها في شيء اخر. خد بالك يعني هنا بقى هنا ده نقدر نقول تفريق بين الاحكام، هنعتبرها ومش هنعتبرها. لن نعتبر دلاله الالتزام في تكفير القائل. ليه؟ لان في احتمال ما يكونش خطر على باله هذا اللازم، وربما لو بوين له هذا اللازم لم يلتزم ورجع عن كلامه، وربما لو بين له لذكر ما يدفع به هذا اللزوم. صحيح، حتى وان كان بينا. وبعدين مساله بينا دي مساله نسبيه برضه، يمكن بين عندك يا عم الشيخ الكوثري مش بين عند ابن القيم، او عنده ما يدفع وانت الامر التبس عليك، كويس. لكن هنعتبر دلاله الالتزام في ايه؟ في ابطال القول. يعني هو الامام مات وقال الكلام بتاعه، وبقى تاملناه لقينا الكلام يلزم منه لوازم كفريه. هنيجي نقول لا لوازم كفريه وانا ما عرفتش ادفع هذه اللوازم، يبقى هذا القول باطل. لكن صاحبه معذور. ليه؟ لأنه ربما ما يكونش خطر على باله. لا هذا اللازم. لكن بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم ولا لا؟ بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم مش كده؟ لكن بطلان الملزوم يقتضي بطلان اللازم؟ لا. فإذا أنا وجدت قولا له لازم إيه؟ لا يعني هو دلوقتي أنا عندي مثلا ناخدها بالمنطق الإنسان بيدل على الحيوانية والناطقية بدلالة التضمن ودلالة المطابقية، حيوان ناطق مطابقية، حيوان بس تضمن ناطق بس تضمن، بيدل مثلا على قابلية التعلم بدلالة الالتزام. خلاص إذا ارتفعت قابلية التعلم يعني أنا بقول ده غير قابل للتعلم ده مش إنسان صح، لكن لو ارتفعت ارتفع الملزوم ممكن يكون هذا اللازم اللي هو قابلية التعلم قد يكون لازما لشيء آخر. يعني ما فيش مانع ان الاشياء المختلفة الماهية انها ممكن تتفق في لازم معين فيكون اكثر من ماهية لها نفس اللازم. كويس، ارتفاع اللازم ده هيستلزم ارتفاع جميع الملزومات دي، لكن ارتفاع ملزوم معين لا يستلزم ارتفاع ايه هذا اللازم. فلو انا عندي ايه، لو عندي زي ما قلنا عندي قول يستلزم ايه لازما كفريا، خلاص الامام او العالم قال بهذا القول وما ذكرش اللازم، خلاص انا جيت املت قلت لا ده مشكله ده هيلزم عليه كذا واللزوم ده باين او غير باين الى اخره. يبقى لو انا تحقق عندي فعلا هذا اللزوم يبقى القول ده باطل ولا مش باطل؟ باطل، لكن صاحبه معذور. ليه معذور؟ احتمال ما يكونش خطر على باله هذا اللازم او عنده ما يدفع مع وجود الاحتمال حتى لو ضئيلا، اكفر ولا امتنع؟ هتيجي تقول لي طب الشيخ فلان والعلامة الكبير كفر، طب انا علاقتي بالموضوع ما هقول لك برضو العلامة الكبير الاخر لم يكفر. كويس، ودي قضية مهمة. يعني لما جينا قلنا بكده الشيخ عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق راح مكفر المعتزلة. كويس، انت بقى تتابعه في هذا، هو على عيني وعلى راسي بس مخطئ. كويس، بدليل ان جير راضي ما عجبوش الكلام ده، قال ايه على عبد القادر البغدادي؟ قال متعصب من اصحابنا. ها؟ لا راضي لحاجة تانية. كويس، فقال لك لا ما اقدرش اكفر المعتزلة. ف هنمشي على القواعد والقواعد المنضبطة الواضحة البينة ولا نقعد نظر الكلام العلماء بعضهم ببعض. العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم في النهاية مع كامل الاحترام يعني. ف بعض الناس ممكن تطرح كلام العلماء مطلقا يقول لك الدليل مش ده كلام ثالث، وبعض الناس تجعل كلام العلماء وكأنه منزلة النصوص لدرجة ان ايه ان يعني يجرون بين الكلام التعارض والتردد، وده تعصب مخيف. لان كلام العلماء محترم لكن بدون التعصب، وانما التعصب الاساسي للدليل والحجه والبرهان. خلاص طبعا ما عشان كده يقول الكلام الواضح المستقيم ايه، حرمات المسلمين بالشرع ثابته بيقين، ده معايا يقينه يقول لا اله الا الله، ده يقين ما انتقلش عن هذا اليقين الا بيقين مثله ولا تكفير مع قيام الاحتمال. عشان كده جه الشيخ الرازي ما عجبوش كلام عبد القادر البغدادي علامه كبير، قال له ايه؟ قال له متعصب من اصحابه. طيب فانت كتير من كتب بالذات كتب الفرق دي مع كامل الاحترام يعني كن على حذر منها تماما. ليه؟ لا تقعد تحط نفسك مكان اللي كاتب عن الفرق ده، لو واحد بيتكلم عن 1000 فرقه فهل انت متخيل انه استوعب واستقرا احوالهم بحيث انه قادر فعلا في كل فرقه يديك قرار؟ وبعدين اذا ما ذهبت الى كتب الخصوم ممكن تجد لا تجد هذا الامر كما ايه كما يعرض. يعني في مسائل ممكن تقراها في كتب الاشاعره بيعترضوا بيها على المعتزله، حقيقه الامر انك وقت كتاب المعتزله مش هتلاقي الكلام. اصل قد عبد الجبار ده ما كانش عيل بيلعب، خد بالك ده واحد كتب المغني شوف كم مجلد، من احد من اعظم الناس اللي دافعوا عن القران الكريم ضد المطاعن، فالناس قاعده بتفكر ليلا نهار. كويس، فمش لمجرد ان ايه جه مثلا عم الشيخ ابو الحسن الاشعري انتقل من هذا الى ذاك بقى انا يلزمني ان انا اهدم كل كلام المعتزله، لا، بدليل ان حتى بناء الاصول عند الشافعيه مبني على 4 كتب منهم 2 للمعتزله، مش مبني على المستصفى والبرهان ومبني على العمد وشرحه المعتمد اللي كتبه عبد الجبار وشرحه لابو الحسين البصري تمام يبقى مبني على كتابين للمعتزله ده اساس بناء الطريق وسميه طريق المتكلمين عشان كده لا هو مستمد من علم الكلام فيعني هو في يعني قضايا زي ما قلنا العقائد دي ما فيهاش تقليد وطالما الواحد يعني اختار ان هو يخوض البحث الكلامي ويتخصص في هذا الميدان فالبحث الكلامي بحث حر ما ينفعش ان انت ايه اثناء البحث تقول والله لا يعني انا هخالف هذا لاجل ان ده بخلاف المألوف لا طالما اخترت البحث الكلامي يعني اخترت ان تنظر وطالما اخترت ان تنظر يبقى حيثما ايه القى بك البرهان قلت به ما تجيش بقى بعد ما تلاقي البرهان يقودك مثلا الى مخالفة المألوف عند الماتريدية او عند الاشاعرة او عند الحنابلة تقول والله لا انا ما ينفعش اخرج عن الالف والاجداد يبقى ده مش بحث كلامي ده بحث موجه من الاول بقى يبقى اقفله وما تخشش فيه من الاصل تمام فهي طبعا كتب الفرق هتلاقي فيها تكفير بحق وبغير حق ايه دي لا ده اعتراض قوي يعني ازاي المعتزله هم اهل فكر واهل فلسفه واهل نظر ازاي قهروا الناس فعلا بالسلطان دي طبعا ده اعتراض ما يعني يؤخذ عليهم ما فيش كلام هم حملوا الناس حملا على ما لا يحتاجه الناس يعني الناس كده الواحد لو عاش طول عمره ما يعرفش ايه الكلام النفسي واللفظي ومن عوام الناس ما فيش حاجه انت حتى لما انت تستبعد بانصاف كده اركن خلافات الفرق ايه اللي بيعمله المسلم السني او المسلم الحنبلي في الصلاه مختلف عن المسلم الاشعري ده بيقرا الفتحه وده بيقرا الفتحه ده بيعمل كده وده بيعمل يعني زي بعض الاباضي بيعمل ايه مفيش تلاقي العوام زي الفل واخد بالك لكن النزاع بين بعض متعصبه المتكلمين عشان كده في ناس بعض من اهل العلم اعرضوا عن هذا يجي مثلا تلاقي ابن عربي الصوفي يقول لك يكفي ان يكون في كل قطر متكلم واحد اصل لو اثنين هيبقى ده ليه مجموعه ودي ليه مجموعه وقعدوا يخبطوا في بعض يبقى كفايه يكون في واحد بس ايه يدفع الشبهه ويخلص انتوا في الجزائر مش كده عندكم اباضيه علماء هؤلاء وعلماء هؤلاء من كثرة الجدل لم يستطيعوا الوفاق فقال أحدهم قال والله إن السخارة أفضل منك فتجد المالك والإبار التكيران صديقان مع بعض هو فعلا للأسف الشديد تجد الصداقة اللي هي خارج المعرفة المعارف الدينية تلاقي يعني زي عندنا في مصر لك لا دول أصحاب ده صاحب صاحبه تلاقي العيال الصيع أصحاب قوي كويسين وجدع معاه كويس تيجي تلاقي بقى دخلنا في التدين على ده حنبلي ده اشعري بيكرهوا بعض وبقى طاق فرض خصوصا في علم الكلام في المذاهب ماشي الحال يعني ما فيش مشكله ايه في المعتقد وطبعا تلاقي الحنبلي زعلانين ليه انت راجل بتتهم الحنبلي بانه بس طب انت تفتكر هيطبطب عليك هقول لك ده انت من 60 في 70 صح لا صح بتتهمه في عقيدته وهو لا يقول بهذا ايه لا اصل هو خصوصا بالك طريقه الحنابله طريقه اصلا جميله معرضه عن الخوض الكلامي اصلا وطريقه الحنابله قائمه على كلمه كلمتين صغيرين هذه الايات تروى كما جاءت ولا نخوض فيها لا بتفسير ولا بتاويل طب فسرها لي لا مش هفسرها لك هي مفيش معنى انت فاهمه لا مفيش معنى انا فاهمه قائم في النفوس وزي ما الشيخ محمد علي المالكي كان قال كلمه جميله قوي قال ان ايات الصفات دي جميله جدا دي اعظم ايات في القران بس بتتكلم عن ربنا ليها انوار بس انا اقول الخائض في ايات الصفات بطريقه المتكلمين محجوب عن انوار ايات الصفات ده رايي الشخصي وليغضب من يغضب يعني كويس لكن هي عامله زي الشيخ محمد علي المالكي بيقول لك عامله زي الورده لها رائحه جميله اذا اردت ان تعرف سر الرائحه ازلت جمالها عملت تدور تمسك الورده تفركها كده واخد بالك ضاعت فانت دخلت بقى ايه يعني ذاك اذكر زي ما الواحد اول ما مره زمان يعني قرأ على طرائق المتكلمين وقرأنا قرايه مطوله بقى وقال لي تصنع على عيني هذا ظاهره أن على العين أنه مستقر عليها، وده الظاهر ده محال. الظاهر ده إنما نشأ في أذهانكم من طريقة التفكير اليونانية، لكن الحقيقة العربي لا يفكر هكذا. العربي اللي أرى الشعر الجاهلي وأرى اللغة العربية وطريقة مستقيمة، لما بيرى ما بيفهمش كده، ما أعتقدش إن في عامي بيفهم إن الظاهر إن هو مستقر على العين ثم إيه هذا الظاهر إيه مستبعد. فالظاهر كلام الله اللي هو المتبادر للعربي المستقيم بعيدا عن طريقة التفكير اليونانية بيفهم كلام كويس. فمن قال إن الظاهر هو هذا؟ أو لما أجي مثلا أقول إن اليد مثلا لك ظاهره الجارحة، مين قال من العرب إنه لما بيسمع هذا بيفهم الجارحة؟ دي أفهام اليونانيين مش أفهام العرب الخلص، كويس؟ وكما حتى إن ظاهر كلام الله قبيح، ده كلمة قبيح صح؟ نقول ظاهر كلام بل ظاهر كلام الله حسن جميل، كويس؟ فلما أنت تقعد تعمل فيها الطريقة بتاعتنا دي وتفككه بالشكل ده والالتزام والمطاب، فأنت أضعت إيه جمال الآيات مش هتشعر. طبعا اللي عالج علم الكلام معذور بقى بيفكر بهذه الطريقة، لكن خلينا على الإيه على السلامة الأولى قبل ما نقرأ هذا الكلام ونتذوق الشعر العربي والشعر الجاهلي وعملنا القيس وعملنا نتعامل. في معاني بتقوم في النفوس، محدش يقول ما فيش معاني، في معاني بتقوم في النفوس، كويس؟ مش كده نقول لا، تفوض يعني بمعنى ان ما فيش معنى البتة يقوم في النفس ده باطل، بل بتقوم معاني. ان لما الواحد يقرا كده الايات في وسط الايات يقول لك الرحمن على العرش استوى، تلاقي في ايه اخذت النفس جلال وجمال وكمال وهيبه ومعاني كده انت مش عارف. كويس، الحنابلة قالوا هذا من السر المكتوم الذي لا يفسر. ليه هذا من السر المكتوم الذي لا يفسر؟ انت دلوقتي لا يتكلم عن الله افضل من الله وافضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب انت عايز تفسر المعاني هتعمل ايه؟ ضعف ومشكله، يا اما تحاذر من التشبيه فتقع في التعطيل كما وقع غلاة المتكلمين. بقول لك يا اما لو انا حاولت اشرح، بتكلم على شرح المعنى، لو حاولت اشرح المعنى وحاذرت من التشبيه وقعت في التعطيل. طب لو حاذرت من التعطيل وقعت في التشبيه كده كل محاولة ان اشرح المعنى.